السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بطلبة العلم الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، أن يهديكم، أن يسددكم، وجزاكم الله خيرا على حرصكم على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. وأعلم أن كثيرا منكم هذا الوقت يعني لا يناسبه، ربما لاختلاف التوقيت، ولكن مع ذلك ولله الحمد يحرص على الحضور وعلى تقييل الفوائد ويسأل عن التسجيلات. وهكذا أيها الشباب الكرام، لا ينال العلم براحة الجسم، ولا بد من الجد، ولا بد من الصبر، ولا بد من الاستعانة بالله. وكل من طلب شيئا لا بد أن يبذل له، ويخلف الله تبارك وتعالى على العبد بقدر نيته وبقدر صبره أكثر مما يخلف عليه بمهارته وذكائه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يرفعنا بهذا الكتاب العظيم. هذا هو الدرس الثاني من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر. وأذكر أني اخترت أن نبدأ بهذا الكتاب لعدة أسباب، ونسيت بالأمس أن أنبه على أن من أخص الأسباب هو أن هذا الكتاب هو تمهيد لمعهد السنن، دراسة كتب السنن والآثار. وقد رأيت أن أبدأ مع طلبة المعهد بتفسير جامع نمر فيه على كتاب الله تبارك وتعالى، نأخذ فضله وبركته ونوره وهداه، ويكون فاتحة خير لهذا المعهد الذي أرجو أنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون نقلة نوعية لك بإذن الله تبارك وتعالى في أن تعيش مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وسترى بإذن الله تبارك وتعالى كيف أن من طلب الهدى عن طريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام ومن بعده أئمة التابعين والفقهاء منهم، سترى الفرق الكبير بين من يكون مؤسسا على مثل هذه الكتب وبين من لا يلتفت إليها وإنما يشتغل بالمتون والمختصرات. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك الخير. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الآية الثامنة، وسبق مرت معنا سورة الفاتحة بحمد الله، وكذلك مر معنا المقطع الأول من سورة البقرة المباركة، والذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه المفلحين الذين هم على هدى من ربهم، وذكر خصالهم أو أهم خصالهم، وذكر أنهم المفلحون، هم الذين ظفروا بما طلبوا ونجوا مما منه هربوا. ثم ذكر الذين كفروا، وهذا الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وذكرت لكم أن كثيرا من الناس يفسر هذه الآية بمن حقت عليهم كلمة العذاب أو بمن طبع الله على قلوبهم، ولا أرى ذلك صحيحا أبدا، وإنما الصواب أن هذا حكم كل كافر، أن كل كافر فهو مختوم على قلبه أثناء كفره وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة، لكن الله تبارك وتعالى إذا شاء فتحها وإذا شاء شرح صدره للإسلام. فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما جئت به من الآيات والإنذار ما كان ليهتدي به الكافر إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، وهو بيان أن الداعي مهما كان قد أوتي من الآيات والعلم، وكذلك مهما كان حريصا ومهما كان ناصحا، فإنه لن يهتدي المدعو إلا بمشيئة الله، كما قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إذا الله وحده هو الذي يهديه. فهذه الآيات وهذا الإنذار هو سبب للهداية، لكنه ليس موجبا للهداية إلا أن يشاء الله. فهي تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعليم له أنه مهما حرص على هدايتهم فإن الهداية بمشيئة الله، كما قال له في موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت، وكما قال في نفس السورة: ليس عليك هداهم. وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى كثيرا بأنهم صم بكم عمي، ولكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفتح أعينهم وكذلك آذانهم وكذلك قلوبهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن الله قال: لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. فليست هذه الآية في من حق عليهم كلمة العذاب خاصة، وإنما هي في كل كافر، وليست الآية في من طبع على قلبه فلم يؤمن، لا، وكثير ممن نزلت فيهم هذه الآية آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم. فأرجو أن يكون هذا القدر معلوما. وطبعا أنا يعني أحاول أن أملك نفسي عن التوسع في التعليق، وإن كانت يعني أراها تعليقات مهمة، حتى نحاول أن نمر على الكتاب سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. الآن سيذكر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة فريقا من الناس لم يعهده الصحابة من قبل، وهم الذين، أنا لا أدري لماذا يعني السماعة تفتح لكثير من الطلاب، المفروض أن السماعة تكون مغلقة، ربما في إعدادات الفيديو لابد أن نضبط شيئا، المفروض إن هو لا يظهر للطالب إن هو يتكلم إلا إذا أنا فتحت له، إن شاء الله نحاول أن نعالج هذا الأمر. المهم يا شباب أن الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن فريقا من الناس، وكلمة من الناس هذه من أخص الكلمات التي لابد أن تجمع من القرآن حتى نعلم أصناف الناس. مثلا: من الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فكلمة من الناس وكلمة منهم وكلمة من الأعراب، هذه يتعلم منها المؤمن أصناف الناس وكيف يتعامل معهم. فربنا تبارك وتعالى هنا يبين أن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لم يكن منهم منافق، وإنما النفاق كان في قبائل، يعني في قبائل الأنصار ظهر منهم المنافقون. ولم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، ولكن في المدينة ظهر هذا الفريق الذي سمي بالمنافقين. فإن شاء الله سنقرأ الآيات. معنا مين يا وأم معنا في الجدول اليوم من الطلاب، جدول القراءة؟ أي واحدة يا شيخنا؟ صياد ولا مين؟ تفضل يا فياض. نعم شيخنا، هو فياض. طيب أنا فتحت يا فياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. من أين أبدأ؟ بارك الله فيك. من صفحة 80 اللي هي: ومن الناس من يقول آمنا بالله. اقرأ الآيات قراءة عادية، ثم بعد ذلك ندخل في في دراستك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا لا أدري أين ذهب الصوت. هل الإنترنت عندك فيه مشكلة فياض؟ إذا عندك فيه مشكلة يبقى يجب أن يقرأ غيرك. يعني أي واحد من الشباب اللي هم في قائمة القراءة إذا لم يكن عنده الإنترنت قويا لا لا لا يشارك في الدرس لأن هذا يضيع وقتا في الدرس. اقرأ وأمل. شيخنا لو تسمح لي أنا دقيقتين فقط أصل البيت. طيب خلاص أنا أنا أنا سأبدأ في القراءة لحد ما أنت تهيأ لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقرأ الآيات أولا ومن ميزة هذا الكتاب يا شباب إن هو قسم الآيات إلى وحدات إلى مقاطع. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أنت عندك مشكلة في الإنترنت يا فياض؟ ولا يسمع الآن. طيب نبدأ في غريب الكلمات يا شباب. قال يخادعون أي يظهرون غير ما في نفوسهم وأصل الخداع إخفاء الشيء. طبعا قلنا شباب إن في فوائد جانبية لابد أن تنتبه لها وهي المراجع التي تذكر في الهامش. طبعا هذا لن نذكره نحن ولكن أنت لابد أن تنتبه. مثلا عندك في الهامش ينظر غريب القرآن للسجستاني ومقاييس اللغة ابن فارس وهكذا. كل هذه فوائد جانبية تعرف منها مظان العلم. مرض يعني أي شك ونفاق وأصل المرض هو الفتور والخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان. طبعا سيأتي التعليق على هذا لأن المرض في هذه الآية مختلف فيه. هل هو رياء ونفاق أو هو شك وريب أو هو مرض لأن مرض القلب يختلف منه مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فأمراض القلوب كثيرة منها الحسد منها الرياء هكذا منها الكبر فهو يريد أن يفسر المرض هنا بأنه شك أو نفاق السفهاء أي الجهلة وأصل السفه الجهل والخفة في البدن والعقل والضعف والحمق واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل طبعا كلمة استعمل هذا فرع عن القول بالمجاز بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولا أرى صحة هذه القسمة وإن شاء الله ربما يأتي الكلام عن هذه الأمور الكبرى، المسائل الكبرى، منها العقل والوحي، ومسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد. هذه الأمور الأربع من المسائل الكبرى التي لها أثر بالغ في القرآن والحديث وأصول الفقه ومختلف علوم الشريعة. ربما يكون لنا محاضرة خاصة عن هذه المسائل الكبرى. فكلمة ثم واستعمل في كذا، هذا فرع عن فكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. يعني هم يرون أن الكلمة وضعت لمعنى ثم استعملت في غيره، وسيأتي إن شاء الله نقد هذا. قال: شياطينهم رؤوسهم في الكفر، ومرادتهم جمع شيطان، وهو كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، وأصله من شطنة، يعني هم يريدون أن يجعلوا له أصلا في اللغة العربية، يعني يجعلونه لفظا مشتقا من شطنة إذا تباعد، وذلك لبعده عن رحمة الله أو الخير، وقيل أصله من شاطة إذا احترق. طبعا كل هذا يعني اختلاف اجتهاد، هل كلمة شيطان هي مشتقة أم هي لفظ غير عربي، أو يعني أنها، أقصد أن هي ليست مشتقة وإنما هي علم على الشيطان، يعني إن هو كل ذي شر من الإنس أو الجن، أو كل متمرد في الشر من الإنس والجن، أو كل من كان يعني فيه صفة من صفات الشر، وهذه الصفة ثابتة وقوية فيه، وبعد فيها عن الإيه؟ عن الخير. طيب: طغيانهم عتوهم وتكبرهم أو غيهم وكفرهم. قال: وأصل الطغيان مجاوزة الحد اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يتحيرون ويجورون عن الطريق. فأصل العمى التردد في الأمر من التحير. صم الصمم فقدان حاسة السمع، وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله، وأصله الصلابة إلى السد. يعني هو يريد أن يعني الله سبحانه وتعالى قال: صم بكم عمي. لماذا؟ لأن منافذ الهدى هي القلب والبصر والسمع، فربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء يعني مسدودة عندهم هذه الوسائل، وسائل الهدى اللي هو الأذن والعين والقلب، كما قال: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب، قال نعم، ماشي ماشي، اتفضل من أول حكم، اتفضل. بكم جمع أبكم، وهو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم. والبكم آفة في اللسان منيعة من الكلام، كصيب أي مطر مأخوذ من الصوب، وأصل الصوب النزول، سمي به المطر لأنه ينزل من السماء. الصواعق جمع صاعقة، وهي النار التي تنزل من السماء عند اشتداد الرعد، وقيل: الصوت الشديد من الجو. والوقع الشديد من الرعد، أو كل عذاب مهلك، الموت والعذاب والنار، ومنه صعق إذا مات، وأصل صعق يدل على شدة الصوت. يخطف أي يختلس بسرعة، أو يأخذ الشيء بسرعة. المعنى الإجمالي: يخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن صنف من الناس يدعون بألسنتهم أنهم مؤمنون بالله وبالبعث يوم القيامة، وهم مع ذلك غير مقرين بالإيمان حقيقة بقلوبهم، وهم بفعلهم هذا يقصدون مخادعة الله والذين آمنوا بادعاء الإيمان لأنفسهم وإخفاء كفرهم. لكن بين الله سبحانه أن ما يقومون به ما هو إلا خديعة لأنفسهم، وذلك بخذلان الله لهم في الدارين، وهم لا يحسون بأنهم هم المخدوعون. في قلوب هؤلاء الصنف شك ونفاق، فزادهم الله شكا إلى شكهم ونفاقا إلى نفاقهم، ولهم مع ذلك عذاب موجع جزاء لكذبهم وإظهارهم غير الحقيقة، ولتكذيبهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والنفاق والكفر واتخاذ الكافرين أولياء، قالوا: ما نقوم به هو الإصلاح، وكذبوا في ذلك، بل هم بعيدون عن الإصلاح بكفرهم ومعاصيهم، ومع هذا لا يدرون أن ما يقومون به هو فساد في الحقيقة. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من ربه كما آمن به أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: أنؤمن كما آمن ضعفاء الرأي والعقول ونفعل كما فعلوا؟ يقصدون بذلك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم الله تعالى أنهم هم ضعفاء العقول والرأي، فهم السفهاء في واقع الأمر، ومع ذلك لا يعلمون بحقيقة سفههم أو سفاههم. وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أخبرهم كذبا أنهم مؤمنون أيضا، وإذا انصرفوا إلى رؤسائهم من سادات الكفر والمشركين والمنافقين وكانوا معهم في خلوة قالوا لهم إنا ما زلنا معكم على دينكم، إنما نحن ساخرون بالمؤمنين حين نقول لهم آمنا بالله وباليوم الآخر. ثم أخبر الله سبحانه أنه يستهزئ بهم مقابلة لاستهزائهم بالمؤمنين، وذلك بأن يجري عليهم ما على المؤمنين من الأحكام الظاهرة كعصمة دمائهم وأموالهم، ثم في الآخرة يلقون جزاءهم الأليم وحدهم بأن يلقوا في الدرك الأسفل من النار، فكان هذا استهزاء بهم. ويملي الله لهؤلاء المنافقين بأن يتركهم في عتوهم وتمردهم بالكفر يترددون حيارى ضلالة لا يجدون سبيلا للخروج مما هم فيه. هؤلاء الصنف من البشر هم الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى فخسروا وما كانوا راشدين بفعلهم هذا. مثل هؤلاء المنافقين في إيمانهم ثم كفرهم بعد أن تبين لهم الحق كمثل من أوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، فلما أنارت النار ما حول المستوقد فأبصر ما ينفعه وما يضره خمدت النار وانطفأ النور، فذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وبقي ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. هؤلاء المنافقون صم لا يسمعون هدى وبكم لا ينطقون به وعمي لا يبصرونه بقلوبهم، فهم لذلك لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه بالضلالة. وضرب الله مثلا آخر لصنف آخر من المنافقين وهو كصاحب مطر منحدر من السماء فيه ظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ورعد وبرق، كلما سمعوا صوت صاعقة غطوا آذانهم بأصابعهم يتقون بذلك سماع أصوات الصواعق المدوية حذرا من أن تصيبهم فيموتوا، والله محيط بهم قدرة وعلما فلا يعجزونه ولا يغني عنهم حذرهم شيئا. يوشك البرق لشدة لمعانه وضعف أبصارهم أن يذهب بها فيعميها، كلما ظهر لهم نور البرق مشوا خطوات فإذا أظلم ما حولهم بتوقف البرق وقفوا، ولو أراد الله لأخذ أسماعهم وأبصارهم، والله ذو قدرة بالغة على كل شيء فلا يعجزه أمر أبدا. والمراد والمراد بهذا المثل أن المنافقين إذا سمعوا القرآن وتليت عليهم تكاليفه ووعيده وما فيه اتقوا سماع آياته خوفا من أن يحل بهم الوعيد وإشفاقا من عقوبة نفاقهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولن ينفعهم اتقاؤهم، فالله سبحانه محيط بهم قدرة وعلما يوشك شدة نور القرآن بما تضمنه من البراهين القوية أن يرى معه هؤلاء المنافقون الحق واضحا، لكن لضعف بصائرهم لا يستفيدون من ذلك النور، ومع ذلك كلما أضاء لهم نور الحق أو لمع في قلوبهم مشوا على ضوئه خطوات قليلة في سبيل الانقياد للحق، لكن لا ينكس ذلك الحق في قلوبهم التي أظلمت بالشبهات والشكوك القوية أن يخفت فتعود لظلمتها فيقفوا حائرين. ثم توعدهم الله بإذهاب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم، والله ذو قدرة بالغة على كل شيء. نعم إن شاء الله سيأتي، يعني هذا المعنى الإجمالي سيأتي إن شاء الله تفصيله من خلال كل آية. تفضل أوام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما تقدم وصف المؤمنين في بداية السورة بأربع آيات ثم عرف الله تعالى حال الكافرين بآيتين، شرع سبحانه في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطلب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هل نقف هنا أول؟ بسم الله. شوفوا شباب، أنت حينما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى كلمة ومن الناس أو ومنهم أو ومن الأعراب، لابد أن تعلم أن من هذه تذكر أصناف الناس تجاه أمر ما، مثلا في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف، فالمعنى هنا يتحدث عن تمسك هذا الشخص بما معه من الإيمان والهدى فهو يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به. طيب مثلا في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبين حال هذا الشخص إذا تعرض لفتنة. واضح؟ طيب، كلمة ومن الناس هنا في أي باب؟ يعني حال فريق من الناس تجاه دعوة الإسلام، تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول فريق هم المؤمنون الذين كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من القرآن هدى لهم، فهؤلاء المتقون. والتقوى ليست صفة قبلية فيهم، يعني ليس معنى كلمة هدى للمتقين أنهم كانوا متقين فقبلوا، لا، كل من قبل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المتقي. فما معنى تقواه؟ معنى تقواه أنه قبل هذا الهدى وانتفع به وعمل به وصبر عليه. واضح؟ أما بقى كلمة، طبعا الآية الثانية، إن الذين كفروا سواء عليهم، تكلمنا عليها. إنما هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن من الناس، وهؤلاء هذا الصنف من الناس لم يكن معهودا في مكة. لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون أن ينافقوا أو أن يظهروا خلاف ما يبطنوا، أو أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، لأن المؤمنين كانوا مستضعفين. لكن الآن هؤلاء لهم أغراض من هذا. فربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني هؤلاء يعلنون أنهم من جملة المؤمنين، تمام، وما هم بمؤمنين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان لا بد أن يبدأ من القلب، يعني الإيمان أصله في القلب، ثم بعد ذلك يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هناك صنف جديد حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتعلم الصحابة. فعلمهم هذا الصنف وعلمهم مقاصده، أنهم يريدون بذلك مخادعة الله والذين آمنوا. اتفضل أكمل. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي إن المنافقين يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالبعث يوم القيامة كونا مجردا ليس معه إيمان حقيقي، وما هم بمؤمنين، أي ليسوا بمقرين بحقيقة الإيمان لقلوبهم، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. مهم جدا أنك تفهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين. فكلمة ليسوا بمؤمنين لا يلزم أن يكون معناها أنهم ليسوا مصدقين أنك رسول الله، وإنما المعنى أنهم لا يقروا بذلك ولا يعملوا به، يعني لا يتصرفون تصرف من يؤمن بأنك رسول الله، بل يستهزئون ويخادعون ويظهرون خلاف ما في قلوبهم. فيبقى كلمة وما هم بمؤمنين ليس معناها وما هم بمصدقين، لا، بعضهم يمكن أن يكون مصدقا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يشهد بذلك، بمعنى أنه لا يعمل به، وليست تصرفاته كتصرفات المؤمن، وإنما هو يظهر شيئا يريد به أمرا، يعني له غرض في هذا الإظهار، ليس كالمؤمن. وسيأتي بيان ذلك. يخادعون الله، تفضل. يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر، كما قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وما يخدعون يعني هم لماذا يفعلون ذلك؟ يعني لماذا يظهرون خلاف ما في قلوبهم؟ ولماذا يهتمون بأن يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر؟ ربنا ذكر، يعني ألاحظ أن بعض الناس قد يطلع على أن فلان منافق، لكنه لا يطلع على مقاصده، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ الغرض. يعني أنت قد تسر إلى صاحبك شيئا، لكن ما غرضك من هذا الإسرار؟ الله تبارك وتعالى يعلمه. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فهذا الأمر سر، ونفاق هؤلاء سر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا السر، والذي أخفى من السر وهو أغراض هؤلاء من أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر. قال يخادعون الله والذين آمنوا، يعني هم أرادوا بهذا أن يخادعوا الله والذين آمنوا، وهذا من جهلهم، وهذا أيضا من مرض قلوبهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ماشي، هيجيب هنا فائدة في القراءات، تفضل. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وما يخدعون قراءتان. أولا وما يخادعون، قيل على معنى أن الخداع وقع من اثنين، فهو واقع منهم وإليهم، إذ خدعوا أنفسهم وأنفسهم خدعتهم. ثانيا وما يخدعون، قيل على معنى أن الخداع وقع من طرف واحد، فهو واقع منهم على أنفسهم. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي إن هؤلاء المنافقين مخدوعون في الحقيقة بصنيعهم الذي يحسبون أنهم يخادعون به ربهم والمؤمنين، وذلك بخذلان الله تعالى لهم في الدنيا والآخرة، وهم مع ذلك لا يدرون بأنهم مخدوعون، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال تعالى نعم. في قلوب نعم. خلينا نقف هنا. أيضا من المعاني المهمة جدا في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى يصف حال الكافر أو المنافق، ثم يصف مآل فعله. مثلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى تدبير الكفار وجهدهم في الصد عن سبيل الله، ثم يبين أن الله سبحانه وتعالى لن يتمم لهم ما هم فيه، كما قال مثلا موسى عليه السلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله ليصلح عمل المفسدين. فربنا هنا بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن فريقا من الناس يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يريدون بذلك خداع الله والمؤمنين، وهم في واقع الأمر طبعا هم يبذلون ويتعبون في هذا الخداع، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا من مد الله تبارك وتعالى لهم في طغيانهم، وهذا من استهزاء الله تبارك وتعالى بهم كما سيأتي بيانه، كما في الآية إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وطبعا وصف الله تبارك وتعالى بالخداع أو المكر أو الكيد أو الاستهزاء أو السخرية كما جاء في السور، مثلا سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم، أيضا إنهم يكيدون كيدا ومكر ومكر الله، كل هذه الصفات فيها في الأصل فيها خير وشر، والله سبحانه وتعالى له منها الكمال. ولم يأتي وصف الله تبارك وتعالى بها فيما أعلم إلا في مقابلة من يفعل ذلك، كما يعني هنا مثلا يخادعون الله وهو خادعهم، وكذلك الله يستهزئ بهم لأنهم يستهزئون بالمؤمنين، وكذلك مثلا نسوا الله فنسيهم، وكذلك يمكرون ويمكر الله، لأن المكر منه مكر حسن ومكر سيء كما قال الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالله سبحانه وتعالى له الكمال من هذه الأفعال، وإذا تتبعت ذكر هذه الأفعال ستجد أنه في مقابلة من يفعل ذلك، حتى في قول الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، كان مقابلا لكيد إخوته به لما قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكاد الله تبارك وتعالى ليوسف كما كادوهم به. الشاهد أن بعض الأفعال يعني هي كمال، مثل مثلا العلم والصدق والقدرة، وبعض الأفعال تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وبعض الأفعال لا تكون إلا نقصا كالخيانة. لذلك الله سبحانه وتعالى مثلا لم يقل فقد خانوا الله من قبل فأمكن من، لم يقل فقد خانوا الله وخانهم، لا، وإنما قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل خانهم، لأن الخيانة من كل وجه هي نقص، إنما المكر والكيد والخداع والاستهزاء كل ذلك يكون نقصا ويكون كمالا بحسب الموضع. فربنا تبارك وتعالى له الكمال من هذه الأفعال. طيب تفضل شيخ نصار، ممكن أستطيع أقرأ؟ النصار عندي جيد في مجال، النت عندك كويس إن شاء الله؟ ماشي تفضل. من أول في قلوبهم مرض. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم شك ونفاق، فزادهم الله تعالى شكا ونفاقا. فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. وقال تعالى، لا خليك يعني بعد كل آية سأعلق عليه. نلاحظ هنا شباب أن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا ما الذي يظهر هؤلاء، ثم ذكر غرضهم، ثم ذكر أصل ذلك، يعني لماذا يفعلون ذلك. يعني كأن سائلا يقول: ما الذي يجعل شخصا يظهر الإيمان ويبطن الكفر؟ فربنا قال: في قلوبهم مرض. يعني لماذا لم يؤمنوا؟ في قلوبهم مرض. فربنا بين لك السبب، واضح؟ وهذا مهم، لأنك إذا لم تعرف المرض لم تعرف لماذا حصل هذا الأثر، لأن هذا الأثر هو عرض. فما هو المرض الذي نتج عنه هذا العرض؟ في قلوبهم مرض. فسر هذا المرض بأنه النفاق أو الرياء أو الشك. قال: فزادهم الله مرضا. وهذا أصل مهم في باب القدر، أن الله تبارك وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب منه، وهذا أصل في القرآن. أركسهم بما كسبوا، مثلا انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا أصل في القدر، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله تبارك وتعالى إذا أضل عبدا فإنما يضله بسبب منه، كما قال: وما يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فكذلك في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال: ويضل الله الظالمين. فالله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فلأنهم في قلوبهم مرض، ولأنهم يستهزئون بالمؤمنين، ولأنهم يخادعون الله، فالله تبارك وتعالى زاد قلوبهم مرضا. تفضل. وقال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى: يكذبون قراءتان: يكذبون بالتخفيف، أي إنهم كاذبون في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. ثانيا: يكذبون بالتشديد، أي يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مرة بعد مرة، ومن كذب بذلك فقد كذب. وقال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي لهم عذاب مؤلم، أي موجع، بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وبسبب تكذيبهم لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله وبالنفاق والكفر واتخاذ الكافرين أولياء والصد عن سبيل الله والتق عن طاعته وعن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما نحن مصلحون، يدعون أن ما يفعلونه هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي هم المخالفون في الحقيقة أمر الله عز وجل بالكفر والمعاصي، ولكن لا يذر ولكن هو فساد في الحقيقة. يقول تعالى: وإذا آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المنافقين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فياض، يعني تقريبا في مشكلة عندك في الصوت، يتقطع كثيرا، وده بيؤثر في التسجيل بعد ذلك، فأنا لا أدري. إحنا اتفقنا أن أي واحد يريد أن يقرأ يحاول أنه يكون في إنترنت قوي، لأن بعد ذلك الناس بتشكو من التسجيل، لأن أكثر الطلاب لا يستطيعون أن يكونون معنا، أن يكونوا معنا في الدرس المباشر. فأنت يعني حاول أنك أنت تصلح الإنترنت أقوى، وإن شاء الله يعني بعد الغد عندنا محاضرة تقرأ فيها إن شاء الله، فلأن ده بيؤثر صراحة على التسجيل يعني. فضل يا وقام. أكمل الله خيرا. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي إذا قيل للمنافقين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله عز وجل كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي يقولون أنؤمن كما آمن ذو الجهل وضعف الرأي وقلة المعرفة بالمصالح والمفاسد، يعنون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فنكون نحن وإياهم على طريقة واحدة. ألا نعم. يعني المعنى شباب أنه إذا قيل لهم، يعني إذا قال لهم أحد ممن يعرف نفاقهم، يعني قال لهم أحد من أقربائهم المؤمنين المتقين، لماذا تفعلون هذا؟ لماذا لا تؤمنون كما يؤمن الصحابة وتتصرفون كما يتصرفون؟ يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن بعض الصحابة أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأن بعضهم كان يعرف أسرارهم ويعرف ما هم عليه ولعله من أقاربهم. فكيف يرد هؤلاء؟ وكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف يعلمك لماذا زادهم الله سبحانه وتعالى مرضا، ولماذا لهم عذاب أليم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإنما بأعمالهم. تفضل. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي هم السفهاء في الحقيقة، فليس لديهم معرفة صحيحة لإقامة نفع حقيقي، حيث يفسدون في الأرض ويظنون أن ذلك هو عين الإصلاح، وهذا هو السفه. وإذا لقوا هذا شباب يؤكد أن المنافق لا يعقل تصرفات المؤمن ولا يعقل كذلك مقاصده. يعني مثلا الذين في قلوبهم مرض والمنافقون ماذا قالوا لما رأوا جيش الكفار أمام جيش المؤمنين في بدر؟ قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني أن دينهم سيكون سببا في التغرير بهم. وبعدها ماذا قال الله؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فالمنافق لكونه منافقا ولكونه في قلبه مرض لا يعقل لماذا مثلا يصلي المؤمن، ولماذا يتصدق، ولماذا ينفق من ماله، ولماذا يجاهد في سبيل الله وقد يقتل، لا يدرك هذا، فلذلك يصف تصرفاته بالسفاهة. واضح؟ يعني كما يقول بعض الناس، أنت لماذا تتعب في المال ثم بعد ذلك تخرجه في زكاة أو تذهب به إلى الحج، ولماذا تمتنع عن صفقة تدر لك مالا كبيرا لكونها فيها شبهة ربا مثلا، ولماذا تترك أن تفعل محرما تهواه نفسك وأنت قادر عليه؟ فإذا الكافر لا يمكن أن يفسر أفعال المؤمن. يعني لذلك مثلا هرقل قال لما سأل هل يرتد أحد من صحابة محمد سخطة على دينه، قال أبو سفيان لا، قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فنحن نستفيد من هنا أن وصف المنافق أو الكافر وصفه المؤمنين بالسفاهة أن هذا لجهله وسفاهته وكذلك لمرض قلبه، فلا ينبغي قط أن يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا كنت على باب من الهدى ثم استخفك شخص أو اتهمك في عقلك لكونك مثلا تصوم رمضان وتتعب في الحر أو تذهب إلى الصلاة في المسجد في وقت الشتاء أو تنفق للحج أو تنفق في الزكاة أو مثلا تتحجب المسلمة أو تلبس الحجاب في الحر مثلا أو النقاب، فيسخر منها من سخر، لا ينبغي قط أن يحزنك ذلك، بل ينبغي أن يزيدك شكرا لله سبحانه وتعالى أن هداك لما أضلهم فيه، فالحمد لله. تفضل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شيئهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إذا لقي المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي إذا انصرفوا إلى رؤسائهم من سادات الكفر والمشركين والمنافقين خالين بهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي نحن معكم على دينكم، ومن ذلك التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعادته ومعاداة أتباعه والسخرية بهم بقولهم لهم آمنا بالله وباليوم الآخر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، أي إن الله تعالى أجرى لهم ما للمؤمنين من الأحكام الظاهرة كعصمة دمائهم وأموالهم، لكنه سبحانه يميز بينهم وبين المؤمنين في الآخرة ويلقي بهم في الدرك الأسفل من النار، فكان ذلك استهزاء بهم. وهذا من الله سبحانه مقابلة لهم على استهزائهم بالمؤمنين، فالجزاء من جنس العمل. كما قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. استهزاء الله تبارك وتعالى بهم، الله سبحانه وتعالى ينتصر للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى يعاقب أولئك، يعاقبهم على ما في قلوبهم وعلى أفعالهم وليس على ما يظهرونه للناس. فربنا سبحانه وتعالى يعني فسر هذا، فسر يعني استهزاء الله تبارك وتعالى بهم يعني بأكثر من وجه. بعض أهل العلم قال إن الله سبحانه وتعالى يجري عليهم أحكام المؤمنين في الدنيا ثم في الآخرة يعني يحشرون مع الكفار أو في الدرك الأسفل من النار. وبعض المفسرين كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فجعل هذا من الاستهزاء بهم أنهم يحشرون مع المؤمنين في الظاهر ثم بعد ذلك يتميزون عنهم ويدخلون النار. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن فعله فيهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا يعني فصل الكلام عن هؤلاء وفصل كذلك الجزاء لهؤلاء. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أنا في رأيي أن أعظم الاستهزاء هو أن الله يمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يملي لهم ويتركهم ولا يعجل لهم العقوبة حتى يجتهدوا أكثر ويبذلوا أكثر في مخادعة الله والمؤمنين، ثم بعد ذلك يذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم اللي هو كما سيأتي في المثل. فأنا أرى أن تفسير استهزاء الله تبارك وتعالى بهم هو هذه، هو تكملة الآية: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تفضل. ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم بالكفر، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج من ذلك سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استعاضوا بالضلالة عن الهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي خسر المنافقون بأخذهم الضلالة وتركهم الهدى وما كانوا راشدين بصنيعهم هذا. ثم ضرب الله لهم مثلا يصور حالهم فقال: قبل المثل نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم في الدنيا على هدى من الله، على بينة، لأنهم قبلوا الهدى وعملوا به واستقاموا عليه، فلذلك هم وحدهم المفلحون، يعني هم الذين بقوا في خير ما يرجون ويطلبون ونجوا من شر ما يحذرون. إنما أولئك المنافقين الذين فعلوا ذلك ليظفروا، يعني ليظفروا بما يطلبون وليهربوا مما يحذرون، حكم الله سبحانه وتعالى عليهم، قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم لأن ما يبذلونه لن يصلوا به إلا إلى الخزي والعار والخيبة، كما سيأتي: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، بعدما تعبوا وأضاءوا وفعلوا ذهب الله بنورهم. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء ما ربحوا، وأن الذين ربحوا هم المؤمنون الصادقون. سيضرب الله لهم مثلين. تفضل. ثم ضرب الله لهم مثلا يصور حالهم فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي مثل المنافقين الذين آمنوا وأظهروا الإيمان ثم كفروا كمثل من أوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، والمراد بذلك تشبيههم أو تشبيههم بأنهم آمنوا أو أظهروا الإيمان فلما أضاءت ما حوله أي أنارت النار ما حول المستوقد فأبصر بها ما ينفعه ويضره، والمراد بذلك أنهم أبصروا الحق أو أنهم انتفعوا به انتفاعا مؤقتا حيث حقنوا دماءهم وأحرزوا أموالهم. ذهب الله بنورهم أي خمدت النار وانطفأ النور، فذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وبقي لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، ذلك بأنهم كفروا بعد إيمانهم فبقيت في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك. طيب خلونا نتكلم عن المثلين بشكل إيجاز، وبعد ذلك حتى تكون القراءة هي يعني بعد بيان المثلين. شوف شباب، الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال في القرآن ليقرب المعنى وليبينه، يعني كأنك تراه. فالمثل هو تقريب المعنى. مثلا أنا أريد أن أبين أن الإنسان إذا كان يحب شخصا ثم بعد ذلك يعني حصل تنافر في القلوب، يصعب أن يرجع الحب كما كان، فأنا أريد أن أصوغ ذلك. فمثلا يقول بعض الناس: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. فهو بيحاول يمثل تنافر القلوب، هذا أمر غير مرئي، فيحاول أن يعني يقرب لك المعنى بأمر مرئي. إذن الغرض من المثال هو تصوير المعاني، تمام؟ كما الله سبحانه وتعالى بين حال المشرك وحال المخلص. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، شخص عبد لأكثر من شريك، وهؤلاء الشركاء كمان متشاكسون، هذا حال المشرك. أو مثلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. أو مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبين أن اليهود الذين يعني حملوا التوراة ولم يعملوا بها ولم يستقيموا عليها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا ينتفع منها لا يناله منها إلا التعب. إذا المثال هو تقريب الحال. طيب السؤال: هل نحن نعلم حال المنافق؟ هل نحن نعلم ماذا في قلبه؟ هل نحن نعلم مآل أفعاله؟ لا، لا نعلم. فربنا تبارك وتعالى ذكر لنا أولا حال هذا الصنف من الناس، ثم ضرب لنا مثلا لفعل هؤلاء ولسعيهم ولعاقبة سعيهم. فقال مثلهم كما ضرب الله سبحانه وتعالى للكافرين مثلين، ضرب أيضا للمنافقين مثلين. يعني في سورة النور الله سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، فهذا مثال آخر، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذان مثلان مضروبان للكفار. وأيضا في سورة البقرة ضرب الله مثلين للمنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يبقى إذن ربنا هنا يتكلم عن من؟ عن شخص استوقد نارا، يعني طلب الإيقاد. وكلمة استوقد فيها تعب، أنه بذل حتى يصل إلى تلك النار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. خلينا نركز يا شباب أنه فرق بين المثال الأول والمثال الثاني. المثال الأول في المنافق الذي طبع الله على قلبه بعمله فلا يمكن أن يرجع إلى الهدى. أما المثل الثاني فهو من في قلبه مرض ويخشى عليه أن يكفر، يعني هو لم يصل إلى أن آسف يخشى عليه أن يطبع الله على قلبه، فهو منافق وكافر لكن يرجى إيمانه، بخلاف الأول. الأول خلاص طبع الله على قلبه فلن يرجع، لذلك قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إنما في المثل الثاني قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إذن لم يذهب الله بأسماعهم وأبصارهم. يبقى إذن في فرق بين الذي طبع الله على قلبه بنفاقه وكفره فهذا لا يرجى إيمانه، وبين من يرجى منه الإيمان. واضح؟ كما جاء في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا صنف لمن آمن ثم كفر، تمام؟ وهناك من في قلبه مرض لكن قد يطبع الله على قلبه بنفاقه، كما في قصة الرجل قال الله عز وجل: منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن كان هذا الرجل مؤمنا صحيح الإيمان لكن في قلبه مرض، فلما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بما طلبه كذب وكذلك بخل بماله، فأعقبه الله سبحانه وتعالى نفاقا إلى يوم أن يلقى الله. إذن خلاص هذا لا يرجى إيمانه، تمام كذا؟ فالمثل الأول هو مثل من استوقد نارا يعني أبصر يعني فعل شيئا وتعب وبذل ليصل إلى أمر ما، واضح؟ فلما أضاءت ما حوله، يعني لما تحقق له شيء أو تحقق له غرضه في الظاهر، ذهب الله بنورهم. وهذا موافق لي يخادعون الله وهو خادعهم، وموافق أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا عقوبة على فعلهم. هذه الظلمات هي ظلمات الكفر، أنهم لن يبصروا خلاص، كما قال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني إن خلاص، إن كان الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فتلك الظلمات هي ظلمات الكفر عقوبة على أفعالهم، على مخادعة الله، وعلى يعني ليس الكفر وحده، ركزوا شباب، ليس الكفر وحده هو السبب لأن يطبع الله على قلوبهم، وإلا فكم من كافر الله سبحانه وتعالى هداه وشرح صدره للإسلام، بل هكذا كل الصحابة هداهم الله بعد كفرهم، بعد أن كانوا على شرك. لكن المراد أن هذا الكافر فعل أمورا طبع الله بها على قلبه، فإذا طبع الله بها على قلبه خلاص صار كالكوز مجخيا، يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يمكن أن يقبل الهدى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني هؤلاء لا تنفعهم الموعظة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى: فإن الله لا يهدى من يضل، في القراءة في سورة النحل، يعني من أضله الله من يهديه من بعد الله؟ لن يهديه أحد من بعد الله مهما فعل له الناس، ولكن هذا عقوبة على فعله. وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي. لماذا ذكر صم بكم عمي؟ لأن القلب والعين والأذن هي أصل الهدى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع والأبصار والأفئدة هي المنافذ التي يهتدى بها، فإذا سدت هذه المنافذ فكيف يهتدي؟ إذن هذا للصنف الأول: الذين آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم بنفاقهم، فهؤلاء لا يمكن أن يرجعوا إلى الإيمان، خلاص لا يرجعون، عقوبة لهم، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. الصنف الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا حال من في قلبه، يعني طبعا هم منافقون بلا شك، لكنهم لم يطبع على قلوبهم بعد. فهذه الآية إنذار لهم حتى لا يطبع على قلوبهم، واضح؟ كما مثلا جاء في سورة يونس ذكر الله صنفين من الناس: من لم يؤمن إلا بعد معاينة العذاب وهو فرعون فلم ينفعه إيمانه، وذكر من آمن لما يعني جاءه العذاب، عذاب الحياة الدنيا، وهم قوم يونس، فلذلك قبل الله تبارك وتعالى إيمانهم. فكان إنذارا لقريش أنهم قد يعاقبون على كفرهم بأن يطبع على قلوبهم فلا تنفعهم الآيات، فلا تنفعهم الآيات، تمام؟ والله سبحانه وتعالى يعني حرضهم على الإيمان قبل أن ينزل بهم العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان. إذن فرق بين المثل الأول وهو للمنافق الذي طبع على قلبه فلا يرجع إلى الإيمان أبدا كما قال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، تمام؟ ولكن بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. إنما الصنف الثاني يرجى منه الإيمان، بمعنى أنه لم يطبع على قلبه بعد، لذلك ترى هذه الألفاظ: أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب. يعني إذن الله سبحانه وتعالى لم يذهب بأسماعهم وأبصارهم، لكن إنه لو شاء لذهب. فهذا فيه إنذار وتخويف. لماذا؟ متى ينفع الإنذار؟ الإنذار يا شباب هو التخويف من أمر يمكن اتقاؤه، أما إذا لا يمكن اتقاؤه فليس إنذارا. يبقى الإنذار فائدته أنك يمكن أن تتقيه، فلذلك الله سبحانه وتعالى أنذرهم حتى لا يكون مصيرهم كمصير الصنف الآخر. تفضل يا أم. قال تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي بقوا في عدة ظلمات، منها ظلمة الليل والظلمة الحاصلة بعد فقد النور، وهي أشد من الظلمة الأولى، والمراد ما أصبحوا فيه من ظلمات الكفر والشكوك والنفاق. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أشد من الظلمة الأولى. ليه يا شباب؟ تصور أنت لما تكون في غرفة وفيها نور وبعدين فجأة انقطع النور، بتكون أشد ظلمة مما لو لم يوجد النور أصلا. واضح؟ تفضل. صم بكم عمي، أي لا يسمعون هدى ولا ينطقون به ولا يبصرونه بقلوبهم، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه بالضلالة. ثم ضرب الله لهم مثلا آخر فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء، أو هنا للتنويع، فبعض المنافقين يشبه المثل الأول، وبعضهم يشبه هذا المثل الثاني، فضربه الله تعالى ها هنا لصنف آخر من المنافقين. والمراد بالصيب القرآن الذي نزل من عند الله والذي يظهر المنافقون بألسنتهم إيمانهم به. فيه ظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، والمراد ما عليه المنافقون من الشك والكفر والنفاق. ورعد المراد به وعيد القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه، فهم منها في حال خوف وفزع شديد، كقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وبرق المراد به حجج القرآن وبراهينه التي تبهرهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، الصواعق المراد بها آيات القرآن التي تتضمن التكاليف الشرعية والوعيد وغيره. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي يضعون أصابعهم في آذانهم كي يتقوا سماع أصوات الصواعق، والمراد هنا يتقون سماع زواجر القرآن الكريم ووعيده. حذر الموت، أي حذرا من حلول الوعيد الذي توعدهم الله به في القرآن، وإشفاقا من حلول عقوبة الله تعالى بهم على نفاقهم، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة. والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم قدرة وعلما، فلا يعجزونه ولا يغني عنهم حذرهم شيئا. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يوشك البرق من شدة لمعانه وقوة ضيائه مع ضعف أبصارهم أن يذهب بها فيعميها. والمراد أن شدة نور القرآن بما يحويه من حجج وبراهين ساطعة يرون معها الحق واضحا جدا لا تتحمله بصائرهم الضعيفة. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. نلاحظ الفرق يا شباب بين الصنف الأول والصنف الثاني أو المثل الأول. المثل الأول: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فبين أن كل منافذ الهدى سدت فهم لا يرجعون. إنما في المثل الثاني قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، إذا لم يخطفها، يعني الأبصار موجودة. وقال أيضا: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لكنه يعني في هذا الوعيد أو في هذا الإنذار بيّن أنه لم يذهب بها، لكنه لو شاء لذهب بها. فرق بين من يرجى منه الإيمان، يعني من يمكن أن يؤمن، ومن طبع الله على قلبه. تفضل أكمل. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا ظهر لهم نور الحق ولمع في قلوبهم مشوا على ضوئه، وخطوا خطوات يسيرة، لكنه لا يستقر في قلوبهم المظلمة بالشبهات والشكوك القوية، فلا يلبث أن ينطفئ فيقفون حائرين عائدين إلى تكذيبهم، فهم في هذه الحال في شك وتردد. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، هذا تهديد ووعيد لهم بإذهاب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم. إن الله على كل شيء قدير، أي ذو قدرة على إيقاع ما أوعد به هذا الصنف من المنافقين، فليحذروا نقمة الله وعذابه عاجلا أو آجلا، فإنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء أبدا. نعم، الفوائد. نلاحظ هنا نلاحظ هنا شباب فائدة نفيسة جدا، وهي أن وعيد الله تبارك وتعالى ليس محصورا في التعذيب، وإنما من الوعيد أن يطبع الله على قلب الفاعل. فلما ربنا قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، قدرة الله هنا المراد بها أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني أن يطبع على قلوبهم فلا ينفعهم الإيمان. فهذا الوعيد أن الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء بأنهم إن استمروا على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هؤلاء الذين طلبوا الآيات إذا جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا بها، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقلب أفئدتهم وأبصارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا بالآيات لما جاءتهم، كما قال أركسهم بما كسبوا، واضح؟ وكما قال مثلا في للحواريين إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. ففرق بين الصنف الأول والصنف الثاني، وهذا يدل يا شباب على فائدة مهمة، وهي أن المنافقين منهم من طبع على قلبه ومنهم من يمكن منه الإيمان، يعني يمكن أن يؤمن يمكن أن يهتدي. لذلك شباب هذا هو الفرق بين ذكر المنافقين في سورة التوبة وذكر المنافقين في سورة النساء. إذا تدبرت ذكر المنافقين في سورة التوبة سترى أن سورة التوبة فاضحة كاشفة تبين هؤلاء، تبين أن منهم من كان في قلبه مرض ثم نافق ومنهم المنافقون، فبقيت تقول ومنهم تعدد أصنافهم وتتوعدهم وتبين عقوبة الله لهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. في سورة النساء يأتي كثيرا دعوة المنافقين إلى الإيمان، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ففي سورة النساء الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يدعو المنافقين للإيمان ويبين عاقبة الإيمان، مثلا كما قال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه أيضا في دعوة المنافقين، والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظهم وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهؤلاء هم المنافقون. ثم قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وهو يعظهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كل هذا في الترغيب وفي عرض التوبة، هذا يدل على ماذا شباب؟ أن الإيمان يرجى منهم، أنهم يمكن أن يؤمنوا. وجاء في أواخر السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، قال الله سبحانه وتعالى طبعا من أول قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فلذلك شباب يعني المنافقون يذكرون في سور كثيرة، منها مثلا سورة البقرة، سورة النساء، سورة المنافقون، سورة التوبة، لكن في كل موضع يكون هناك أصل أو مقصد من هذه المقاصد. في سورة النساء هو عرض التوبة عليهم وبيان الآثار الحسنة في الدنيا والآخرة لتوبتهم، واضح كده؟ فأيضا في هذا الموضع يا شباب الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم صنفان، منهم من طبع على قلبه يعني بلغت أعماله أن يطبع الله على قلبه، ومنهم من يعني بقي يرجى منه الإيمان وإن كان في حاله هذه كافرا ويخشى عليه أن يصل أو أن يطبع على قلبه. تفضل أكمل. الفوائد التربوية، أولا أن مجرد القول باللسان لا ينفع الإسلام لا ينفع الإنسان، فلا بد أن يتطابق القلب واللسان على الإيمان، لقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن هم من يؤمنون. فهنا نفى الله عنهم الإيمان، فدل على أن حقيقة الإيمان ليس مجرد الإقرار باللسان. ثانيا التحفظ من المنافقين، فقد قال تعالى عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لأنه إذا قيل لك فلان يخدع فإنك تزداد تحفظا منه، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يكون للمؤمن أن يكون يقظا حذرا فلا ينخدع بمثل هؤلاء. ثالثا نعم، لذلك شباب ربنا قال: والله أعلم بأعدائكم، وقال الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم. فربنا هنا بين أنهم عدو وينبغي أن نحذر منهم. وأيضا من السور التي جاء فيها ذكر المنافقين سورة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. رابعا عفوا نعم، ثالثا أن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، فالمنافقون يخادعون الله ويظنون أنهم قد نجحوا أو غلبوا، ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم لقوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم. فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئا ولا رسوله ولا المؤمنين. رابعا أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض لقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خامسا أن أسباب إضلال الله العبد هي من العبد لقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سادسا أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه إصلاح لقولهم: إنما نحن مصلحون. سابعا أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه لأنهم قالوا: إنما نحن مصلحون، فقال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثامنا العمل السيء قد يعمي البصيرة فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة لقوله تعالى: وما يشعرون. تاسعا أن يذكر للمدعو من استجاب من الناس للحق ليكون ذلك مشجعا له على قبوله لقوله تعالى: آمنوا كما آمن الناس. عاشرا أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى: فما ربحت تجارتهم. أحد يعني عشر شباب ما هو الذي ظن هؤلاء أنهم ربحوا فيه؟ هؤلاء ظنوا أنهم أخذوا خير المؤمنين الظاهر فأمنوا على أنفسهم وأموالهم، وهم مع ذلك حققوا رغباتهم. بمعنى يعني هم إحنا بنسميها في مصر فكر نفسه فتك، يعني هو ده بقى اللي إيه، هو ده اللي نجح من كل الأوجه ولا يعرف أنه أكثر الناس خسارة، فهو أكثر خسارة من الكافر الذي أظهر الكفر فليس عنده هذا التردد وهذا الريب، وطبعا يعني أكثر خسارة من المؤمن. فهؤلاء هم في الأصل مذبذبون ومرتابون، فهم لم ينالوا أي شيء، يعني لم ينالوا أي شيء إلا التعب. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تفضل. 12 أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره لقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. الفوائد العلمية واللطائف: أولا قال السعدي في قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا من العجائب لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد أو يسلم لا له ولا أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم وكأنهم يعلمون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماستهم لا يشعرون بذلك. ثانيا أن الحكمة إنما هي الإيمان بالله تعالى واتباع شريعته، فإن كل من لم يؤمن بالله وخالف شريعته فيقتضي أن ضده يكون حكيما رشيدا، وذلك لقوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وألا إنهم هم السفهاء. عفوا حمدكم الله. ثالثا في قوله تعالى الله يستهزئ بهم إثبات صفة الاستهزاء لله تعالى وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل على وجه يقصد المقابل. بكلمة يقصد بكلمة فعلية خبرية أنها فعل فعل من أفعال الله وخبرية يعني لم نعلمها إلا من جهة الخبر واضح يعني يقصد النبأ أن الله سبحانه وتعالى نبأنا بها لولا أن الله نبأنا بها ما كنا نثبتها لله تبارك وتعالى واضح فهناك يعني صفات اصطلح عليها بعض أهل العلم من أفعال الله يقولون هي خبرية بمعنى أننا إنما علمناها بخبر الله بنبأ الله مثل مثلا الرحمن الرحمن على العرش استوى صفة الاستواء مثلا أو صفة صفة المكر أو الكيد أو الاستهزاء يقولون خبرية أنها علمت بالإيه بالخبر أو بالنبأ تفضل هي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل على وجه المقابلة والجزاء لذا فهي صفة كمال له سبحانه. رابعا تأمل قوله تعالى أضاءت ما حوله كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا ولو اتصل ضوءها به ولبسه لم يذهب ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به حجة من الله قائمة وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. خامسا تأمل كيف قال الله تعالى ذهب الله بنورهم فوحده ثم قال وتركهم في ظلمات فجمعها فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة ولهذا يفرد سبحانه الحق ويجمع الباطل كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سادسا قيل خص جل ذكره السمع والأبصار بأنه لو شاء أذهبها من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم للذي جرى من ذكرها في الآيتين أي قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فجرى ذكرها في هاتين الآيتين على وجه المثل. بلاغة الآيات أولا في قوله تعالى حكاية عن المنافقين إنما نحن مصلحون صيغة قصر من قصر الموصوف على الصفة وهو مفيد للحصر كالنفي والاستثناء كأنهم قالوا إن شأننا ليس إلا الإصلاح وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد. ثانيا في قوله ألا إنهم هم المفسدون تأكيد على فسادهم ورد بليغ على ما ادعوه في قولهم إنما نحن مصلحون حيث قصروا أنفسهم على هذا الوصف فجاء الرد بليغا فبدأ بجملة استئنافية اسمية للدلالة على الثبوت وافتتحها بألا التي تفيد التنبيه إلى تحقق ما بعدها وإن التي للتأكيد وتقرير النسبة وأتى بضمير الفصل هم ثم تعريف الخبر المفسدون لرد ما في قصر أنفسهم على الإصلاح من التعريض بالمؤمنين ومثلها في التأكيد قوله ألا إنهم هم السفهاء. ويحتمل هم أن يكون تأكيدا للضمير في إنهم وإن كان فصلا. ثالثا في قوله تعالى حكاية عن المنافقين أنؤمن استفهام في معنى الإنكار أو الاستهزاء والغرض منه قصد التبري من الإيمان على أبلغ وجه. رابعا قوله لا يشعرون ولا يعلمون فيه تغاير يعني المعنى شباب في الفائدة الثالثة هنا يعني يريد أن يقول إن المنافقين إذا وعظهم أحد ممن يعرفهم ويعرف سرهم فقال لهم لماذا لا تؤمنون كما يؤمن مثلا أبو بكر وعمر وكذلك الأنصار الصادقون فهم يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء يعني هل تريد أن نكون سفهاء نفعل كما يفعل هؤلاء وأن نكون مؤمنين في الباطن. فربنا سبحانه وتعالى ينتصر للمؤمنين فقال ألا إنهم هم السفهاء لأن المؤمن صادق المؤمن الذي يعيش صادقا ويظهر يعني يبطن كما يظهر ليس مرتابا ليس متحيرا هو صادق إنما هذا المنافق هو أفسد أفسد شيء على المؤمنين هو وجود المنافقين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لك إلى أي مدى وصل ضلال هؤلاء، وإلى أي مدى قامت عليهم الحجة، يعني حجة القرآن وحجة وجود الصادقين وحجة من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكيف كانوا يقابلون هذه الحجج. يعني مثلا مش يقول له طب ادعي لي كده ربنا يهديني، لا، يقول له أنؤمن كما آمن السفهاء، أنت تظن أن أنا ممكن أكون مثل هؤلاء؟ تفضل. رابعا قوله لا يشعرون ولا يعلمون فيه تغير في الفواصل، وهو من محاسن البلاغة، وله أسرار عجيبة تظهر بتأمل السياق. وهنا لما كان النفاق وما فيه من بغي وإفساد يؤدي إلى اشتجار الفتنة أمرا دنيويا مبنيا على العداد، وهو معلوم عند الناس بل بمنزلة المحسوس عندهم، قال فيه لا يشعرون. ولما ذكر السفه في الآية الثانية وهو جهل مطبق، كان ذكر العلم أكثر ملائمة، فقال لا يعلمون. ففرق بين قوله تعالى هنا ولكن لا يعلمون وقوله تعالى فيما سبق ولكن لا يشعرون، أن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره، وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره ولا يحس به نفسه. فنفى الله تعالى العلم عن المنافقين لكونهم سفهاء بكلمة يعلمون دون يشعرون، لأن اتصافهم بالسفه ليس مما شأنه الخفاء حتى يكون العلم به شعورا، ويكون الجهل به نفي شعور، بل هو وصف ظاهر لا يخفى. خامسا في قوله وما هم بمؤمنين تأكيد شديد على عدم إيمانهم، حيث عدل عن الفعل فلم يقل وما آمنوا إلى الإسم لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين، وأكده بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم، وتسلط النفي على اسم الفاعل الذي ليس مقيدا بزمان ليشمل النفي جميع الأزمان. سادسا قوله آمنا وإنا معكم فيه مفارقة بين الجمل، حيث خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية آمنا، وخاطبوا شياطينهم بالجملة الإسمية إنا معكم، والجملة الإسمية أثبت من الجملة الفعلية، فدل أن إيمانهم قصير المدى. في الفائدة الخامسة لو كان يقصد أن كلمة وما هم بمؤمنين يعني هي بيان لحالهم أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن فهذا صحيح، أما في قوله في آخر الجملة ليشمل النفي جميع الأزمان، لو كان يقصد أن الله سبحانه وتعالى يقول أنهم لن يؤمنوا فليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا من الآية، وإنما المراد من الآية هي أنهم ليسوا مؤمنين في وقت زعمهم أنهم مؤمنون، لكن قد يؤمن منهم من يؤمن. فلو هو يعني في خلاف بين هذه الكلمة وقول الله وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا هذا يدل على أنهم لن يؤمنوا، لكن وما هم بمؤمنين هذا يحتمل أنهم في الحال ليسوا بمؤمنين أو أنهم لن يؤمنوا، فليس المراد أن كل من في قلبه نفاق لن يؤمن، لا، وإنما أنه حال اعترافه بالإيمان ليس مؤمنا لكنه قد يؤمن. ماشي، تفضل أكمل. فدل أن إيمانهم قصير المدى لا يعد تحريك اللسان أو مدة التقائهم بالمؤمنين، وأن ركونهم إلى شياطينهم دائم ومستمر التجدد، وهو أعلق بنفوسهم وأكثر ارتباطا بما رسخ فيها. سابعا قوله الله يستهزئ بهم أتى بالفعل المضارع يستهزئ ولم يقل مستهزئ المطابق لقولهم إن نحن مستهزئون، ليفيد حدوث الاستهزاء وتجدده. إنما هم قالوا إنما نحن المطابق لقولهم إنما نحن مستهزئون، ليفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد وقت. وهكذا كانت نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة بهم. ثامنا أولئك في قوله أولئك الذين اشتروا اسم إشارة، والمشار إليه المنافقون، وجاءت الإشارة بصيغة البعد لبعد منزلة المنافق سفولا. تاسعا قوله نارا جاءت منكرة للتعظيم والتهويل. عاشرا قوله فلما أضاءت إلى آخر قوله ذهب الله بنورهم فيه مراعاة النظير، وهو التناسب والائتلاف، حيث جمع بين أمر وما يناسبه، إذ قال بنورهم ولم يقل بضوئهم مقابل أضاءت، لأن ذكر النور أبلغ، لأن الضوء فيه دلالة على النور وزيادة، وهو الحرارة والإحراق، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فلو قيل هنا ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأسا. وطمسه أصلا وليس إزالة الضوء الذي هو زائد عن النور. فأذهب النور نعم تفضل أكمل. فأذهب النور وبقيت الزيادة اللي هي الحرارة والإحراق. طبعا الشباب لفظ الضوء أو الضياء يعني يوصف أشياء بالضياء، مثلا الصبر ضياء والصلاة نور، التوراة وصفت بأنها ضياء ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. لماذا؟ لأن الضياء يعني فيه نور وفيه حرارة أو فيه شيء من المشقة، فلذلك القرآن لم يوصف بالضياء وإنما وصف بالنور، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا قال فلما أضاءت ما حوله، فهنا أمران نور وحرارة تمام، وفي وكذلك في إحراق. فربنا سبحانه وتعالى لم يقل ذهب الله بضوئهم وإنما قال ذهب الله بنورهم، تمام كده، يعني ذهب الله بخير ما يمكن أن يحصل من هذا الإيه، من هذا الضوء وهو النور، لكن بقي لهم الإحراق يعني بقي لهم ما يضرهم. تفضل. والإتيان بحرف الجر الباء أفاد أنه لم يبقى مطمع في عودة ذلك النور إليهم بالكلية، وهذا من أسمى ما يصل إليه البيان. وأيضا ففيه سر بديع وهو انقطاع سر تلك المعصية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله تعالى مع المعية. وأيضا ففيه سر بديع وهو انقطاع سر المعية تلك المعية الخاصة، وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله تعالى مع المؤمنين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته التي خص بها أولياءه فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، فليس لهم نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا، ولا من كلا إن معي ربي سيهدين. 11 قوله أو كصيب تنكير صيب للتعظيم وإشارة إلى أنه نوع من المطر شديد هائل كما نكرت النار في التمثيل الأول. 12 وفي الآيات حسن تقسيم لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلص ثم الكفار الخلص ثم بالمنافقين، وذلك لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة وفهما وهو من بلاغة القرآن. 13 وفيها من محاسن البلاغة ضرب الأمثال المحسوسات للأمثال المعقولات للأمور المعقولات. تمام. الآن بعد بياني أن القرآن لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين، ذكر الله سبحانه وتعالى خصال المؤمنين أو المتقين المنتفعين من هذا القرآن، ثم ذكر حال الكافرين، ثم ذكر المنافقين وضرب لهم مثلين. الآن الله سبحانه وتعالى سيدعو جميع الناس إلى أخص ما بعث به رسله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني مهم جدا وإحنا بنعمل خارطة لهذه السورة المباركة شباب إن إحنا يعني نصنفها أصنافا بالترتيب. بدأ الأول الكلام عن القرآن بأمرين، أنه لا ريب فيه وأنه هدى، لكن هدى لمن؟ للمتقين. ذكر خصالهم وذكر أنهم على هدى من ربهم وأنهم مفلحون، ثم ذكر آيتين في الكفار، وهذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يهتدوا بمجرد إنذارك وإنما الله سبحانه وتعالى قد يهديهم، وفيه كذلك تسلية له وتعزية إلى آخر ما قلناه. ثم ذكر الله مثال من يدعي الإيمان ويبطن الكفر وضرب لهم مثلين، ثم جاءت الدعوة العامة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تفضل اقرأ. اعتذر منك انا مضطر للذهاب، معنا الاخ احمد سيكمل. احمد سعيد ماشي تفضل احمد. تقرأ احمد. طيب خلينا انا هقرأ لحد ما يدخل اخ من الاخوة. احنا في صفحة 205 شباب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نلاحظ شباب تقسيم الآيات إلى وحدات، هذا مهم جدا في معرفة أهم ما نزلت له السورة. ذكر غريب الكلمات: أندادا أي شركاء أمثالا ونظراء، واحدها ند، والند هو النظير المناوئ، وقودها أي حطبها المجعول للوقود اسم لما يوقد، وأصله وقد اشتعال النار. المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى جميعا أقرأ يا شيخ. ماشي تفضل. المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته أنه الذي أوجدهم من عدم لعلهم بعبادته ما طبعا نلاحظ شباب يعني في إشكال عندي كبير جدا في المعنى الإجمالي للآيات، إن هو أحيانا يأتي بلفظ أولا لا يحتاج تفسيرا ثم لما يفسره يزيد فيه. يعني مثلا هل ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي أوجدكم أو أوجدكم من عدم؟ لم يقل ذلك، وإنما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهي لا تحتاج أصلا إلى تفسير. يعني من الخطأ المشهور أن بعض من يصنف في التفسير يريد أن يفسر كل لفظة مع أنها بينة. هل لفظة الخلق تحتاج بيانا؟ ثم كلمة خلقهم من عدم، من الذي قال أوجدهم من عدم؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، واضح؟ فالذي يهمني هنا إن الطالب يركز في هذا الأمر وينتبه له، أن الألفاظ التي ذكرت في القرآن إذا جاء أحد ليبينها فأحيانا يبينها بلفظ لا يكون مطابقا لها ولا حتى تقريبا لها، وهي في الأصل قد لا تحتاج بيانا. فلذلك كلمة هو الذي أوجده من عدم لا أراها صحيحة، وإنما الذي خلقكم معروفة لا تحتاج بيانا، كل إنسان يعرف ما معنى الخلق. طيب، قال لعلهم بعبادتهم، تفضل. لعلهم بعبادتهم هذه يصلون للتقوى، فهو سبحانه الذي جعلكم الأرض ممهدة كالفراش موطأة مثبتة يستقر عليها الإنسان، وجعل السماء سقفا، وهو سبحانه أنزل من السحاب مطرا فأنبت للناس أنواعا من رزق لهم، ثم نهاهم عن الشرك فقال ولا تتخذوا أيها الناس لله سبحانه نظراء بزعمكم تسألهم معه العبادة وأنتم تعلمون أنه إله واحد لا ند له ولا شريك. ثم تحول الخطاب إلى الكفار والمنافقين، فقيل لهم إذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من كون القرآن منزلا من عند الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا من عندكم بسورة من مثل هذا القرآن واستعينوا على ذلك بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن القرآن كلام مختلق. فإن لم تأتوا بما تحديتم به ولن تأتوا به أبدا جنبوا أنفسكم النار التي وقودها الناس والحجارة واتقوها بفعل ما أمرتم به واجتناب ما نهيتم عنه. وأخبر يا نبي الله من جمع بين التصديق والإقرار والإنقياد لما جئت به والعمل الصالح أخبرهم بما يسرهم وهو أن لهم بيان أخويا جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها كلما أعطوا ثمرة من ثمارها ظنوها نفس الثمرة التي أعطوها قبل في الدنيا أو في وقت سابق في الجنة، وإنما هو متشابه فقط في اللون والمنظر لكن الطعم مختلف. ولهم أيضا في تلك الجنان زوجات مطهرات طهارة حسية ومعنوية وهم فيها باقون على الدوام. نعم، بارك الله فيك. نلاحظ هنا شباب أن الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور المهمة التي ستأتي معنا كثيرا في كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل يأمر الناس بعبادته وحده تبارك وتعالى، المراد هنا إخلاص الدين لله. لكن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن براهين توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أنعم. فكل ما يأتي من بعد قول الله الذي خلقكم هو برهان وهو آية على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وهذه الأدلة وهذه الحجج ينبغي أن يتعلمها طالب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما يذكر الأمور العظيمة الكبرى وهي محكمات الدين، مثلا أن يكون الدين كله لله، أو أن القرآن حق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، أو قدرة الله على البعث، كل أمر من المحكمات لا بد أن يذكر له حجج وبراهين. فمن أخص البراهين على إخلاص الدين لله أنه تبارك وتعالى الذي خلق والذي رزق، فلذلك جاءت هذه الآيات. ثم خلينا نقف مع كل آية. تفضل يا محمد. أحسن الله إليكم. تفسير الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوا الله تعالى أيها الناس، لأنه هو الذي أوجدكم أنتم ومن قبلكم. لاحظ أيضا هو الله سبحانه وتعالى لم يقل اعبدوا الله، وإنما قال اعبدوا ربكم، فهو غيرها هنا، قال اعبدوا الله، فأفقد الآية حجتها، لأن المراد اعبد الذي رباك، يعني الرب، هو الرب هو المدبر، وهو الذي يملك الضر والنفع، فلما هو غير الكلمة أفقد معناه. واضح كده؟ فالأنبياء كانوا يدعون الناس إلى الإله عن طريق الرب، فمثلا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهكذا. فهو لما ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فرح هو غيرها هنا، قال أي اعبدوا الله، لا هو لم يقل اعبدوا الله، لو أراد أن يقول اعبدوا الله لقال اعبدوا الله، ولكن أصلا يعني المفروض إن هو يأتي بحجة على أن الله هو المعبود الحق، فكيف يقول اعبدوا الله، وإنما يقول اعبدوا ربكم، يعني الرب الذي خلق وهدى وقدر ورزق ويملك الضر والنفع هو وحده المستحق أن يعبد. واضح؟ أنا بديك بس فقط أمثلة عشان تنتبه إلى تغيير الألفاظ وأثر هذا التغيير. نفس الشيء قال لأنه هو الذي أوجدكم أنتم ومن قبلكم، لم يقل أوجدكم وإنما قال خلقكم. واضح؟ وقال أيضا أوجدكم من عدم، يعني نفس هذا، يعني نفس هذه التركيبة ما تحتاج أصلا بيانا، هذه الآية يا شباب ما تحتاج تفسيرا أصلا، يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ما هل تحتاج بيانا أو تحتاج تفسيرا؟ فمن الخطأ أنك تظن أن كل آية تحتاج تفسيرا، فتضطر إلى أن تأتي إلى كلمة بديلا عن الكلمة، والكلمة التي في الآية هي مبينة ومفسرة أكثر مما تذكر، بل الكلمة التي تذكر تذهب معنى الآية أو تغيره. ماشي، تفضل. قال من أجل أن تصلوا إلى مرتبة التقوى، أكمل، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني لا يلزم أنك أنت تكرر الآية، يعني أدخل على طول، الذي جعل لكم، مش لازم تذكر الآية الكاملة، لا مثلا قل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي اعبدوا. تفضل. تمام، أحسن عليكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي اعبدوا ربكم أيضا، لأنه الذي جعل لكم الأرض مهدة كالفراش، موطئة مثبتة يستقر عليها الإنسان، وجعل لكم السماء سقفا. قال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي وهو كذلك أنزل من السحاب مطرا فأنبت الناس بسببه أنواعا متعددة من الثمار رزقا لهم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تتخذوا له أمثالا ونظراء بزعمكم، هو الذي خلقكم ورزقكم، فهو المستحق لأن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وأنتم تعلمون أنه إله واحد لا ند له ولا شريك له في الخلق والرزق وغير ذلك، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. وهذه الآية قريبة من قوله تعالى: الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي إذا كنتم بعد إذنك محمد ثواني. نلاحظ هنا شباب، الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال الناس تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ذكر المؤمن المتقي الذي تلقى القرآن وعمل به وآمن بما فيه، وذكر كذلك الكافر، وذكر المنافق، ثم أمر الجميع بأن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى وأن يخلصوا له الدين. ثم ماذا قال؟ وإن كنتم في ريب، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح القرآن بأنه لا ريب فيه، لكن إن كنتم أنتم في ريب، إن كنتم في شك جعلكم ترتابون، يعني هو شك فيه تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم يتهمونه بأنه افترى القرآن من عنده. يعني إن كنتم في ريب وهذا يفسر والله أعلم أن المرض الذي في قلب المنافق هو الريب، هو الريب اللي هو يعني هم فسروا بالشك، ولكن في رأيي هو الريب، يعني أنه ليس مطمئنا للإيه؟ لأن القرآن من عند الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة، يعني إن كنتم مرتابين في أن هذا القرآن افتراه وليس من عند الله فأتوا بسورة، لأنه إذا كان لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن وأنتم يعني منكم من يقرأ ويكتب فهو أقدر على أن يأتي بهذا القرآن لو كان محمد افتراه صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب، يعني إن كان المانع، إن كان المانع لكم من إخلاص الدين لله واتباع ما في القرآن من الهدى والعلم أنكم في ريب أن هذا القرآن من عند الله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، تمام إلى آخر الآيات. فربنا سبحانه وتعالى يذكر هنا ما يمكن أن يكون مانعا لهم. طيب إذا انتفى هذا المانع لم يبقى لهم أي حجة، فهنا تأتي الموعظة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فهذه الآية جمعت بين الحجة والبرهان من جهة وبين الموعظة من جهة أخرى. الحجة على أن القرآن حق وأنه من عند الله بأنهم لم يأتوا بمثله، والموعظة بأنه ذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى وحذرهم من النار. إذا نشوف ترتيب القرآن كيف أنه بدأ بالكلام عن القرآن وأنه لا ريب فيه، وكل مؤمن يعلم أنه لا ريب فيه فإنه سيهتدي به بقدر يقينه، ثم ذكر المانع للكفار وهو أن يكون عندهم ريب، ثم وعظهم بأن يتقوا النار. فضل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، أي إذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من نزول القرآن من عند الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا من عندكم بسورة مثل القرآن يتحداهم الله تعالى بذلك، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي استعينوا على الإتيان بسورة من مثل القرآن بمن شئتم من غير الله عز وجل من كل من يشهد لكم فيوافقكم عدم الإقرار بنزول هذا القرآن من عند الله تعالى، وذلك كأعوانكم وشركائكم إن كنتم حقين في دعواكم أن القرآن كلام مختلق تقوله بشر. نعم، خلينا نقف هنا شباب. أولا يعني لابد أن تفهم أنه لم يأتي نبي قط ليتحدى الناس، وإنما كل نبي أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني جاء هداية للناس. لكن إذا ادعى أحد أن ما جاء به هذا النبي يمكن معارضته وأنه فعل البشر، كما قال مثلا فرعون فلنأتينك بسحر مثله، أو كما قال بعض الكفار لو شئنا لقلنا مثل هذا، هنا الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة بعجزهم عن الإتيان بمثله. إذن من الخطأ أن نقول إن من شرط، طبعا بعض الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات وهذا اسم خطأ، خطأ يعني أنه مخالف للاسم الشرعي الذي هو الآية والبينة والبصيرة والبرهان، وكذلك خطأ لأنه يضعف دلالة الآية، فليس مجرد كون الشيء معجزا يجعله آية، وهذا أيضا يعني هم يعني تركوا اللفظ الشرعي واستعملوا لفظا آخر، فالصواب أنها آيات أو بينات أو بصائر أو براهين، تمام؟ فهذه الآيات البينات لم يأتي نبي قط ابتداء ليتحدى أو ليعارض ويغلب من عارضه، وإنما جاء هدى وجاء ليؤمن البشر بهذه الآيات. لكن إذا ادعى أحد أنه يمكن أن يعارضها هنا يأتي. فلفظ التحدي هنا كثير من الناس بيتصور أن المعجزة يجب أن يتحدى، يعني هو بيسميها معجزة أولا ويجعل من شرطها أن يتحدى بها، وهذا ليس صحيحا واضح، وإنما الآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثله آمن عليه البشر. تفضل أكمل. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين، أي فإن لم تكن بذورة من القرآن تأتوا بها أبدا فجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية بفعل أوامره سبحانه واجتناب نواهيه لتنقذوا أنفسكم من النار التي يلقى فيها العصاة من الناس والحجارة لإيقادها وإضرامها، وقد جُرِزَت وهيئت مسبقا لكل من كفر فترك التصديق بالحق والإقرار به والانقياد إليه. ممتاز. أنتوا تعرفوا يا شباب الأنبياء بعثوا بأمرين، بالآيات والنذر. الآيات هي الحجج، هي البراهين، تمام، والبينات، يعني هي التي هي الدليل القاطع على صدق أولئك الأنبياء. طيب ما هي النذر؟ الإنذار، اللي هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه. فهذه الآية جمعت الأمرين، جمعت الحجة والبرهان بأنهم لن يأتوا مثله، وجمعت كذلك الموعظة والإنذار. لذلك ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فجمع يعني صنفي الاهتداء. وجاء في الآية قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. القيام لله هو فيه هذا المعنى، وثم تتفكروا فيه المعنى الآخر وهو البراهين. تفضل. والحجارة قيل هي حجارة الكبريت، ويعد الأحجار حرا إذا حميت، وقيل المراد بها الأصنام. وبشر الذين آمنوا. سبحانه وتعالى قال وخذوها الناس والحجارة، إذا لم يأتي حجة على يعني من أي صنف هذه الحجارة فالأولى أن نتركها كما هي. تفضل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه الكافرين به وبرسله من العذاب عاطف بذكر حال أوليائه المؤمنين به وبرسله والذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، فقال تعالى في مناسبة أبلغ مما ذكر هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الكفار والمنافقين بالإيمان ذكر لهم الترهيب أو اللي هو الإنذار، وذكر لهم كذلك البشرى. فهذا الخطاب أصلا للكفار والمنافقين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر من آمن أو من سيؤمن بهذا الجزاء. فليست هذه البشرى فقط لمن؟ للمؤمنين، بمعنى أنها ليست خطابا للمؤمنين ولكنها كذلك ترغيب للكافرين ليؤمنوا ولينالوا هذا الجزاء. تفضل. فقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أخبر يا أيها الرسول الذين آمنوا بالله عز وجل مر معنا هذا التفسير، هو يعيد كثيرا، هو يعني أحيانا هو لما يذكر الوجه الإجمالي يرجع مرة أخرى فيكرره في التفسير المفصل. ولهم فيها أزواج مطهرة. طيب الفوائد التربوية. طيب أحسن الله عليكم. أول نداء في المصحف يوجه إلى الناس جميعا جاء للأمر بعبادة الله عز وجل وحده، لأنه متصف بصفة الخلق، فالله هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق الذي أرزه من العدم إلى الوجود. فقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثانيا أن التقوى نعم بعض من الفوائد شباب أن بعض أهل العلم يقول أن كل سورة جاء فيها يا أيها الناس فهي مكية، لكن لابد أن يقيد، يعني كل سورة جاء فيها يا أيها الناس ولم يأتي فيها يا أيها الذين آمنوا، أما السور التي يعني جاء فيها يا أيها الناس فقد تكون مدنية يعني نزلت بعد الهجرة مثل سورة البقرة، تمام، ولكن جاء فيها يا أيها الذين آمنوا. ماشي تفضل. ثانيا أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها إلا من أخلص العبادة لله عز وجل لقوله تعالى لعلكم تتقون. ثالثا في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال ذكر جزائها وثمراتها. رابعا استحضار جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله بهذه الإشارة وقدر ما بشر به وضمنه للعباد على أثر شيء عليهم وأيسره. وقد جمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس الأزواج المطهرة ونعيم القلب قرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. فقال سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذا شباب لابد أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبشر ومنذر، فكما ينذر عقاب الله وينذر وعيد الله فإنه كذلك يبشر، هو بشير ونذير. تفضل. الفوائد العلمية واللطائف. أولا أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية لقوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثانيا أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر التغلبة، فالحكم اعبدوا ربكم، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثالثا أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مؤمنا لقوله تعالى لكم. رابعا أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خامسا أن القرآن معجز كله حتى السورة الواحدة منه ولو كانت قصيرة لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. سادسا أن النار مخلوقة من الآن. بعض أهل العلم الشباب يقول فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن أو من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، هو لا يقرأ ولا يكتب. واضح؟ تفضل. تفضل يا محمد. نعم. تابعا أن الجنات يا أنواع. محمد. يا محمد أنت كاتب. نعم. في المعرف بتاعك، أولا أنا مبسوط جدا من قراءتك على فكرة، وسريعة وهي يعني هي ماشية معنا كويس جدا يعني، بس أنت كاتب وجعلني حجرا يتعثر فيه أحدهم فيغير مش عارف إيه، لسه ما شفتش اللي بعدها. لا. نعم. يعني أنت ادعو بأدعية القرآن والسنة، يعني اكتب مثلا اجعلني هاديا مهديا، هذا من خير الدعاء، اجعلني من المصلحين. فكل كل يعني انا شباب عايزك تحاول قدر الامكان في معرفاتك، في على صفحه الفيسبوك، تكثر من انك انت تذكر الناس بالوحي بالقران، قل انما انذركم بالوحي. فحتى لو انت كتبت مثلا معرفا لك، حاول ما تاخدش كلام الخطباء والوعاظ، لا، حاول انك انت تقتدي بحديث مثلا، يعني لو هتدعو دعاء ادعو بادعيه القران والسنه. فانا اشوف ان انت لو كتبت، بارك الله فيك محمد حبيب، لو انت كتبت مثلا اجعلني هاديا مهديا، او اجعلني من الصادقين من المصلحين، او مثلا تضع آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله تستبشر بها وتريد ان تطلبها، هذا افضل. بارك الله فيك محمد. الله يحفظك ويبارك فيك. اتفضل يا محمد اكمل. تابعا بالسرعه اللي انت فيها دي، انت لما تكون حاجه سهله يعني حاول تسرع فيها شويه. طيب. تابعا ان الجنات انواع لقوله تعالى جنات. لما كانت مجامع اللذات في المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي ذكرها الله تعالى فيما يبشر به المؤمنون، وصف المسكن بقوله جنات تجري من تحت أنهار، والمطعم بقوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، والمنكح بقوله ولهم فيها أزواج مطهرة. وقد بدأ بالمسكن لأن به الاستقرار في دار المقام، وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام، ثم ذكر ثالثا الأزواج لأن بها تمام الالتئام. تاسعا أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثيرا مما عملوا وأعظم، لأنهم آمنوا وعملوا، فالعمر محدود وينتهي لكن الجزاء لا ينتهي أبدا. عشقا في قوله تعالى وهم فيها خالدون أن الجنة لا تفنى ولا يفنى فيها، فأهل الجنة خالدون فيها أبدا الآباد، قد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. بلاغة الآيات. أولا قوله تعالى يا أيها الناس فيه التفات، حيث انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء. محمد ادخل في الآيات التي بعدها، يعني المعنى واضح، إذا كان المعنى واضح لا نطيل فيه. ادخل في الآيات بعدها. لا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم من في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. غريب الكلمات. ينقضون ينبذونه بعد القبول، ويتركون العمل، والنقض ضد الإبرام وفك تركيب الشيء ورده إلى ما كان عليه أولا، فنقض البناء هدمه ونقض المبرم حله. ميثاقه، الميثاق عقد مؤكد بيمين المعهد أو العهد المحكم، وأصله العقد والإحكام. مشكل الإعراب في قوله تعالى أن يضرب مثلا ما بعوضة صفر النكرة قبلها، مثلا لتزداد النكرة شياعا، بعوضة بدل منصوب من ما، وثمت أقوال أخرى كثيرة. المعنى الإجمالي، إن الله عز وجل لا يستحي أن يوضح ما يريد بواسطة ضرب المثل بأي من مخلوقاته، ولو كان في حقارته كالبعوضة فما فوقها في الكبر أو الصغر. وهنا يتمايز المخاطبون كل حسب اعتقاده ويقينه، فأما المؤمنون فهم على يقين أن المثل المضروب حق، لكونه جاء من ربه مؤمن غيرهم، فهم يعترضون على ما يضربه الله تعالى الأمثال. وإن الحكمة من ضرب الله الأمثال أن يتميز المؤمن من الكافر، فالأمثال المضروبة من الله تعالى سبب لإضلال الكثير وهداية الكثير، لكن يضل به إلا الخارجين عن طاعة الله من أهل الكفر والنفاق، الذين يفسدون العهود المأخوذة عليهم من الله بعد تأكيدها، ويقومون بقطع كل ما أمر الله بوصله كالأرحام وغيرها من شرائع الدين، ويفسدون في الأرض بالكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء الذين ذكرت أوصافهم قد حرموا أنفسهم الربح بنيل رحمة الله والفوز بالفوز الدائم. ينكر الله على كل من كفر به كفره هذا، إذ كيف يكفرون مع وضوح الأدلة على وجوده وعظيم قدرته، والحال أنهم كانوا عدم ثم نفخ فيهم الروح ثم يقبض أرواحهم ثم يحييهم للبعث والنشور ثم إليه يعودون يوم القيامة. هذا الرب جل وعلا هو الذي أوجد لكم كل ما على الأرض كرما وفضلا منه، ثم علا وارتفع قاصدا إلى خلق السماوات فخلقها سبعا بإتقان ومحيط علما بكل شيء. تفسير الآيات. نعم، خلونا نقف هنا. أولا، الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أن القرآن هدى للمتقين، وإن كان الله سبحانه وتعالى ذكر في أثناء السورة أن القرآن هدى للناس، هو فرق بين ما نزل القرآن له وبين عاقبة الأمر، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وفي آية أخرى قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، كما نقول مثلا فلان سافر ليطلب العلم فهذا كان غرضه لكنه بعد ذلك صار تاجرا، واضح؟ فربنا بين أن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لكن من الذين يهتدون به؟ هم المتقون. ثم ذكر الكافرين وذكر الذين يقولون أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا مثالا لحال الناس تجاه ما في القرآن، منها الأمثال، فالله تبارك وتعالى يضرب الأمثال ليبين، ولفظ ليبين أصح من لفظ ليوضح، وقال هنا استعمل لفظ يوضح، لا الصواب يبين، فربنا تبارك وتعالى يبين بالأمثال الأمور الكبرى في دين الإسلام، كما مثلا قال إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إلى آخر الأمثال التي يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق كما جاء في سورة الأحزاب، ومن ذلك الحق أن يبين للناس بما يظهر به المعنى المراد. قال فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وهذا أيضا لتقواهم، يعني أنهم قبلوا هذا الحق وانتفعوا به واهتدوا به. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فهم لم يعقلوا تلك الأمثال وبالتالي لم يعتبروا بها، أما إنما المؤمن يعقلها ويعتبر بها. فربنا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، به إما المثل وإما القرآن، فالله كما يهدي بالقرآن فإنه يضل به، كما قال الله سبحانه وتعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني نفس هذا القرآن يا شباب كما أنه هدى للمؤمن فإنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وكما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالشيء الواحد قد يكون هدى وقد يكون إضلالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، لكن الذين كفروا لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فربنا بين هنا أمرين ركز فيهما، الأول أن الله يضل بالقرآن ويهدي بالقرآن، يعني نفس هذا القرآن يضل الله به ويهدي به. الأمر الثاني أن الله ما يضل به إلا الفاسقين، وهذا يدل على عدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يضل أحدا إلا بذنبه أو بسبب منه، كما قال أركسهم بما كسبوا، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وقال أيضا في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. واضح؟ يبقى ربنا تبارك وتعالى يبين هنا أنه ما يضل به إلا الفاسقين، وهذا يدل يا شباب على أن هذا القرآن هو نور في نفسه ولا ريب فيه في نفسه، لكن قد يرتاب فيه مرتاب وقد يضل به، حتى مثلا الخوارج الخوارج كانوا يستعملون آيات، وبعض الصحابة فسر بأن المراد به بهذه الآية يعني يدخل فيها الخوارج، لأنهم قرأوا القرآن ولا يجاوز حناجرهم، وكانوا يستعملون الآيات في أهوائهم، وأنهم ضلوا بالقرآن. واضح؟ فنحن نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا إلى القرآن وأن هدانا بالقرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره، لأن الله سبحانه وتعالى شباب وإن كان ذكر أن القرآن نور على نور، لكن قال الله عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء، وقال في نفس السورة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تفضل أكمل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضا فما فوقها، أي إن الله تعالى لا يستحي أن يبين الحق عبر التشبيه بأي شيء كائنا ما كان، ولو كان في القارة والصغر كالبعوضة فما فوقها مما هو أكبر منها أو دونها في الصغر، وذلك لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله تعالى يستحي من الحق والابتلاء عباده واختبارهم بهذه الأمثال ليتميز أهل الهداية والإيمان من أهل الضلالة والكفران. ثم شرع في تفصيل مواقف الخلق من ضرب الأمثال في القرآن فقال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن الذين أقروا ودقوا بقلوبهم وجوارحهم يعلمون أن هذا المثل المضروب حق حتى لو خفي عليهم تفصيله، فهم يعلمون أنه حق في جملة لعلمهم بأن الله لم يضربه عبثا بل حكمة بالغة، فيزدادون بذلك إيمانا مع إيمانهم. هذا الموضع جميل بالمناسبة، هذا الموضع جميل. لماذا شباب؟ لأن المؤمن لا يلزم أن يحيط علما بكل ما في القرآن وإن كان يعلم إجمالا أنه الحق، أنه الحق من الله، لكن كذلك شباب هل يجب أن أعرف الجواب عن كل شبهة تثار على الحق؟ لا، لا يجب، لكني أعلم أنه حق، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وفي الآية الأخرى فلا تكونن من الممترين. إذن المؤمن لا يلزم أن يكون عالما بكل ما في كتاب الله حتى يعلم أنه الحق، ولا يلزم أن يكون عالما بالجواب عن كل شبهة تثار على كتاب الله حتى يكون موقنا به، لا، لا يلزم. فكذلك يمكن لعدد كبير من المؤمنين إن هو لا يعلم هذا المثل أو لماذا ضرب أو لا يفقه هذا المثل، لكنه يعلم أنه الحق من الله، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، حتى لو كانت هناك بعض الآيات لا يعلمها الإنسان لكنه يؤمن أنها من عند الله وأنها الحق. تفضل. وأما الذين كفروا فقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي إن الذين كفروا فلم يقروا وينقادوا إليه لم يفهموا حكمة المثل المضروب، لذا فهم يعترضون ويتحيرون أو فهمون، لكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فيزدادون كفرا إلى كفرهم. ثم بين الله تعالى حكمة ضرب المثل في كتابه فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي إن ضرب المثل في القرآن بمثابة ابتلاء واختبار يتميز بالمؤمن من الكافر، فهو إضلال لكثير لم يفهموه هم المنافقون والكفار، وهداية لكثير فهموه هم المؤمنون، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وما يضل به إلا الفاسقين، أي لا يضل الله سبحانه بهذا المثل المضروب إلا الخارجين عن طاعته من أهل الكفر والنفاق، وهذا ما تقتضيه حكمته وعدله، كما قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي يصف الله تعالى الفاسقين الذين نعم خلينا نقف هنا محمد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذا وصف للفاسقين، وهذا وصف لفسقهم، وهو بيان للسبب الذي به أضلهم الله. يبقى إذن شباب عندنا فائدة هنا، وهي أن الله تبارك وتعالى إذ أمرنا بالإيمان والهدى والبر والتقوى بيّن لنا كل هذا، فذكر لنا صفة المتقين والمخبتين والصادقين والصابرين إلى غير ذلك، كما أن الله سبحانه وتعالى إذ حذرنا من الفسق أو من الكفر أو النفاق بيّن لنا ذلك. فربنا هنا قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون، يعني هذا تفسير للفسق الذي كان سببا في إضلال الله لهم به أو بسببه. تفضل. الذين ينقضون الله من بعد ميثاقه، أي يصف الله تعالى الفاسقين الذين يضلون بالمثل المضروب، فيخبر أنهم الذين يفسدون عهد الذي أخذ عليه من بعد تأكيده ووصية الله تعالى بإيمان به سبحانه وجميع رسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. العهد الذي أخذ عليهم، الذين يفسدون العهد الذي أخذ عليهم من بعد تأكيده هو وصية الله تعالى بالإيمان به سبحانه وبجميع رسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم كما عهد إلى بني إسرائيل بذلك فنقضه كفارهم كما قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم إلى قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وقال عز وجل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي يقطعون كل ما أمر الله تعالى بوصله كالأرحام والتصديق بالأنبياء وغير ذلك من شرائع الدين ويفسدون في الأرض أي ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي أولئك هم الخاسرون أي إنهم بكفرهم وأفعالهم التي يرتكبونها قد ضلوا فحرموا أنفسهم من الربح الحقيقي بنيل رحمة الله تعالى والحصول على الفوز الأبدي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أي ينكر الله تعالى على من كفر به متعذبا من كفرهم مع وضوح الأدلة على وجوده سبحانه وعلى قدرته العظيمة والحال أنهم أمتهم مرتين وأحياهم مرتين وذلك بأن يخرجهم من العدم بعد أن كان نطفا في أصلاب آبائهم فيحييهم بأن ينفخ الروح فيهم خلينا نقف عند كلمة متعجبا هو قال ينكر الله تعالى على من كفر به متعجبا من كفرهم هو التعجب قد يكون للجهل وقد يكون لاستعظام الأمر بمعنى أن إنسان تعجب أن فلانا فعل كذا لماذا؟ لأنه كان يجهل أنه يمكن أن يفعل كذا لكن ليس هذا هو المراد هنا وإنما المراد استعظام هذا كما قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره كيف يكفر من أي جهة كفر فهنا ربنا قال كيف تكفرون بالله فهذا للإنكار والاستبعاد الكفر يعني استبعاد الكفر بمعنى أنه ليس هناك سبب للكفر فهذا يبين أن الكافر ليس له حجة فأنا بس أعلق هنا فقط على كلمة متعجبا أن هذه الكلمة إذا أريد بها أن الله سبحانه وتعالى يستعظم فعلهم فهذا جائز لكن لا يذهب ذهنك إلى التعجب الذي هو بمعنى أن الإنسان يجهل هذه العقبة فتفاجأ بها تعالى الله عن ذلك طيب تفضل والحال أنه أماتهم مرتين وأحياهم مرتين وذلك بأن يخرجهم من العدم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب آبائهم فيحييهم بأن ينفخ الروح فيهم ليخرجوا إلى عالم الوجود الدنيوي ثم يميتهم بقبض أرواحهم من أجسادهم فتنقضي أجالهم الدنيوية ثم يحييهم في قبورهم للبعث والنشور ثم يخرجهم من قبورهم ويحشرهم إليه يوم القيامة فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يقولون يوم القيامة ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين نعم. هنا شباب احنا عندنا أصل مهم جدا وهو المبدأ والمعاد والغاية والمصير يعني الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إلى آخر ذلك فهذا الرجل في هذه الموعظة البليغة وهذا الإنذار بيّن المبدأ إذا كان المبدأ من الله والمصير إليه فينبغي أن تكون حياتنا التي ما بين المبدأ والمصير على هدى من الله فربنا هنا قال كيف تكفرون بالله يعني في حياتكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إذا كان المبدأ من الله والمصير إليه فكيف يعيش الإنسان حياته غير مهتد بهدى الله فكان ينبغي أن يكون في حياته على هدى من الله فهذه الآية من الآيات الجامعة في المبدأ والحكمة والمصير المبدأ هو أن الله فطرنا أنه أحيانا والحكمة هي أنه أحيانا لعبادته وأن نكون على هدى منه والمصير وإليه ترجعون تفضل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي أوجد لكم من فضله وكرمه جميعا ما على الأرض الانتفاع به والاستمتاع والاعتبار ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أي بعد أن خلق الله تعالى الأرض على وارتفع قاصدا إلى خلق السماوات فخلقها بإحكام وإتقان والعليم بما يخلق وكيف يخلقه وكما أن علمه سبحانه محيط بجميع ما خلق كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض في قوعا أو كرها قالت أتي طائعين قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وقال سبحانه ولقد اقرأ الآية الثانية ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما الفرق يا شباب بين هذه الآية والآية الأخرى في قول الله سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ الفرق أن الله تبارك وتعالى في الآية الأولى ينهى عن اتخاذ الأنداد، إنما في الآية الثانية ينهى عن الكفر به. ولاحظ، لأن الكفر ما معنى الكفر؟ الكفر هو الغفلة، وكذلك كفر نعمة الله تبارك وتعالى، يعني إنكار النعمة وإنكار العمل بها أو عدم العمل بها. ففي الآية الأولى حتى لا يختلط بك الأمر، في الآية الأولى ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا، فينهاك أن تجعل لله ندا، يعني في التقرب أو في العبادة أو حتى في السؤال لأنه خلقك. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال كيف تكفرون بالله، فالكلام هنا عن الكفر بالله، لكن الكلام في الأول عن الشرك. واضح؟ طيب، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فذكر أنه أحيا وأمات، وذكر كذلك أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. طيب اتفضل. الفوائد التربوية سريعا كده. الفوائد التربوية: أولا، المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عز وجل بعقله لقوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ثانيا، إضلال من ضل راجع إلى وجود العلة كانت سببا في إضلال الله على العبد لقوله تعالى ويضل به إلا الفاسقين. ثالثا، في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه لأن ذلك يكون سببا للفسق. الفوائد العلمية واللطائف: في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يطلب مثلا ما بعوضة فما فوقها، دلالة على رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر تلك المعاني العظيمة في عقولهم. ثاني، أن القياس حجة لأن كل مثل ضربه الله في القرآن هو دليل على ثبوت القياس. ثالثا، طبعا من فوائد قبل أن ننتقل من فكرة ضرب الأمثال شباب، هذه الآية عظيمة جدا في بيان أن المؤمن لا ينبغي أن يستحي من الحق وإن كان الكافر أو المنافق يستهزئ به في هذا الحق. فمثلا هذه الأمثال التي كان يستهزئ بها الكفار، يقولون كيف يضرب الله مثلا بالعنكبوت والذباب والبعوض ونحو ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. فأنت كذلك كمؤمن إذا كنت على باب من الهدى والإيمان واستهزأ بك من استهزأ أو أنكر عليك من أنكر، فقل إني على بينة من ربي، كما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تكن خفيفا. فغير الموقن قد يطعن فيك وقد يتهمك، كما مثلا في الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فهو إما أن يستخف بك كما قال المترفون من قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فاستهزاء المستهزئ لا يقلب الحق باطلا. واضح يا شباب؟ فهذا أمر عظيم جدا، إذا كان الله لا يستحي من أمر يسخر منه الكفار، فالمؤمن كذلك لا ينبغي أبدا أن يستحي من الحق الذي هو عليه سواء كان إيمانا أو كان عملا أو طاعة. تفضل. ثالثا، إثبات ربوبية الخاصة لقوله تعالى من الرحيم. رابعا، أن زيد من الكافرين الاعتراض على حكم الله وعلى حكمة الله لقوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. خامسا، كثرة الضلال وكثرة المهديين بالنظر إلى كل واحد من القبلين على هدى لا بالقياس إلى مقابلهم، فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. سادسا، أن الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة. سابعا، أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. سابعا، أن الأصل الحل في كل ما في الأرض من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، وهذه قاعدة عظيمة وتم تأكيد هذا العموم بقوله تعالى جميعا. تاسعا، كمال خلق السماوات لقوله تعالى فسواهن. عاشرا، في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، إثبات الأفعال لله تعالى كالاستواء. بلاغة الآيات: قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فيه إف ونشر، لأنه لما تقدم ذكر المثل وذكر بعده الفريقين عقبه ببيان أنه يضل به قوم ويهدي به آخرين. ثانيا، قوله فأما الذين، فأما حرف فيه مع الشر وفائدته في الكلام أعطيه فضل التوكيد. ثالثا، قوله يوصل الألفاظ شباب اختصارا، طبعا الألفاظ الموجودة الألفاظ البلاغية أو غيرها ستجد تفسيرها في الهامش، يعني مثلا اللف والنشر ستجد تفسيرها، تفضل، في هامش الكتاب. أكمل يا محمد. قوله يوصل بناء يوصل لما لم يسمى فاعله أو من بنائه لما ثم يفاعله، لأنه يشمل ما أمر الله بأن يصله هم أو يصله غيرهم. قوله بعوضة فما فوقها، وفأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا، ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيها طباق ومقابلة، ويتعدى الطباق في اللام، وفيه إبراز المعنى وتوضيحه بذكر الشيء وضده ومن محاسن البيان. قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ليوصل ويفسدون في الأرض، جاء ترتيب هذه الصلات في غاية من الحكم، لأنه قد بدأ أولا بنقض العهد وأخص هذه الثلاث، ثم ثنى بقطع ما أمر الله بوصله وهو أعم نقض العهد وغيره، ثم أتى ثالثا بالإفساد الذي هو من القطع، وكلها ثمرات فسق. سادسا في قوله الفاسقون أتى باسم الفاعل فاسقون صيغة للألف، كلها ثمرات الفسق. لا، الصواب أن هذا هو الفسق، هذا تفسير للفسق، هذا ليس ناتجا عن الفسق، بل هذا هو فسقهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما مثلا قال هدى للمتقين الذين يؤمنوا بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا تفسير التقوى، فكذلك هذا تفسير الفسق وليس هو ثمرات الفسق. تفضل. سادسا في قوله الفاسقون أتى باسم الفاعل فاسقون صلة للألف واللام، والتقدير الذين فسقوا ليدل على ثبوتهم في هذه الصفة، فيكون وصف الفسق لهم ثابتة، وتكون النتائج عنهم متجددة متكررة، فيكون الذنب لهم أبلغ لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدد فروعه ونتائجه. سابعا قوله كيف تكفرون استفهام عن حال، وصاحبه معنى التغيير والتوبيخ، وصاحبه الإنكار والتعجب، فخرج الحقيقة الاستفهام، وإنكار الحال بكيف يستلزم إنكار الذات ضرورة وهو أبلغ. تكفرون فيه التفات لأن الكلام قبله كان بصورة الغيبة وهنا بصورة الخطاب، ومن فوائده هنا أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجهه إلى الغائب، لجواز أن لا يصله الإنكار، كما أن الإنكار على المخاطب أردع له عن أن يقع فيما أنكر عليه. نعم، طبعا قول الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله إلى آخره، هذا بيان أن الكافر لا يمكن أن يكون له حجة، وأنه في آخر الأمر يعني يتبع هواه أو يتبع دين آبائه، وهذا من أخص ما جاء في القرآن شباب، استقصاء كل حجة للكافر وإبطالها لبيان أنه يتبع هواه أو يتبع دين آبائه، ولا يمكن أن يكون لمبطل حجة صحيحة. فلذلك ربنا قال كيف تكفرون، هذا استبعاد، كما ذكرت لكم قتل الإنسان ما أكفره، وكما قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني من لم يؤمن بالله وآيات الله فينبغي ألا يبقى له شيء يؤمن به. لماذا؟ لأن كل شيء تؤمن به فحجج الله تبارك وتعالى على عبادته وعلى القرآن أعظم من الشيء الذي آمنت به، فإذا أنت كفرت بالله وبآيات الله ينبغي ألا يبقى لك شيء تؤمن به. واضح؟ الآن سينتقل الحديث إلى إرادة الله تبارك وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، لأن أصلا هذه السورة شباب سورة البقرة هي أول ما نزل في المدينة، والنزول في المدينة هذا حال جديد، سيكون للمؤمنين دولة ويكون هناك تشريع وقضاء وأحكام، فربنا تبارك وتعالى ذكر هذه القصة لأنها تناسب هذه السورة وتناسب الحال، وسيأتي بعد ذلك ذكر لاستخلاف اليهود وكيف أنهم كفروا بالله وكذبوا وقتلوا من قتلوا وأنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى، كل ذلك تعليم للمؤمنين كيف ينبغي أن يتلقوا أمر الله وأمر رسوله وأن يستجيبوا وأن يعملوا. تفضل. قال تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. غريب الكلمات خليفة الخلافة النيابة عن الغير، خلف فلان فلانا أي قام الأمر عنه إما معه إما بعده، وأصله مجيء شيء بعد شيء يقوم قامه، ويسفك الدماء أي يسيلها، وأصل السفك الصب والإراق، يقال سفك دمه إذا أساله، ونقدس لك أي نطهر الأشياء ارتساما لك أو نصفك بالتقديس ونثبت ما يليق بك ونقدسك ونقدس لك بمعنى واحد، وأصل التقديس التطهير، سبحانك أي سبحان سبحان اسم وضع موضع المصدر، ومعناه التنزيه والتبرئة للرب جل ثناؤه من السوء، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى. هنا أنبه على أمر يا شباب، أنبه على أمر أن كلمة سبحان الله كثير من الناس يقصرها على تنزيه الله وتبرئته عن النقص، وهذا تقصير، لأن سبحان أيضا فيها تعظيم، وتذكر في القرآن أحيانا في موضع ليس فيه تنزيه وإنما هو تعظيم، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا كلمة سبحان ليست محصورة في التنزيه أو نفي النقص عن الله، وإنما هي كذلك للتعظيم. تفضل. مثل الإعراب، قوله سبحانك منصوب مفعول مطلق فعل محذوف وجوبة على أنه مصدر أو اسم مصدر التسبيح، أي نسبحك تسبيحة، والكاف في محل جر بالإضافة، ويجوز أن يكون الضمير مفعولا به لأنه مسبح أو فاعلا إذ المعنى تنزهت. المعنى الإجمالي، يذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله للملائكة بأنه سيجعل في الأرض خلقا يخلف بعضهم بعضا وآدم وذريته من بعده، فقالت الملائكة مستعلمين لا معترضين أتجعل في الأرض من يفسدون فيها ويقتل بعضهم بعضا، ولم نستخلف نحن مع أننا دائم التسبيح بحمدك والتقديس. فأخبرهم تعالى أنه يعلم ما لا يعلمون مما خفي عليهم من الحكم والمصالح بخلقه البشر واستخلافهم في الأرض، وعلم الله آدم عليه السلام أسماء كل شيء، ثم أظهر الأشياء التي علمه أسماءها للملائكة، وأمرهم أن يروه عن أسمائها إن كانوا محقين في دعواهم إما بالأشياء وأنهم يستحقون أفضلية على آدم. فحينها نزل ملائكة الله سبحانه وتعالى وأقروا أنهم لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم سبحانه، والعالم بكل شيء الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فأمر الله تعالى آدم أن يخبر الملائكة بأسماء تلك الأشياء فأخبرهم بها، فلما أخبرهم بان فضله على الملائكة، فقال لهم الله تبارك وتعالى مقررا بأنه قد سبق وأخبرهم أنه يعلم كل ما يغيب عن الخلق في السماوات والأرض كما يعلم ما يظهره الملائكة وما يخفونه. تفسير الآيات. نعم. خلونا نقف هنا وقفة مهمة جدا يا شباب. نحن اتفقنا في درس الأمس أن هناك أمور ينبغي أن يطلبها المسلم من كتاب الله أو من السورة، من أخص هذه الأمور الأنباء، يعني الأنباء المذكورة في السورة من أخص ما جاء، لأنها علم وعمل، فالله تبارك وتعالى ينبئنا، ومعنى كلمة نبي يعني هو منبأ من الله وليس منبئ فقط، وإلا فكثير من الكذابين ينبئ عن الله كذبا، وإنما خاصة النبي أنه منبأ من الله، نبأني العليم الخبير. فلا بد أن ننتبه إلى الأنباء. الأنباء كثيرا ما يأتي فيها كلمة إذ، وكلمة إذ معناها أن هذا المشهد هو الذي ينبغي أن تستدعيه من القصة. يعني مثلا قصة إبراهيم عليه السلام قصة فيها أحداث كثيرة، لكن لما ربنا يقول واتل عليهم نبأ إبراهيم، طيب أي شيء في نبأ إبراهيم؟ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فإذ هذه معناها أن هذا الحدث أو هذا الموقف أو هذا المشهد هو المطلوب أن تستدعيه في هذا السياق. فربنا قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا الخليفة بعض الناس يقول إن الله سبحانه إن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه، وهذا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستخلف أحدا يقوم مقامه ويفعل فعله، هو سبحانه وتعالى خالق فعل ذلك الشخص، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يغيب، الله سبحانه وتعالى بل نحن نقول في الدعاء اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، واضح؟ فالمخلوق يستخلف مخلوقا عن نفسه إما لعجزه أو جهله أو مغيبه، تمام؟ يعني مثلا أنت استخلفت مثلا موسى عليه السلام استخلف هارون، لماذا؟ لأنه كان غائبا، وممكن إنسان يستخلف غيره لعجزه أو لجهله، تمام؟ وأفعال الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه، تمام؟ لا يحدثها الذي استخلفه. فمن الخطأ أن نقول إن الله استخلف آدم أو إن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه، هذا من الأخطاء الإيه؟ المشهورة. وإنما المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض جعل الناس خلائف، يعني يخلف بعضهم بعضا، وأن آدم لو إحنا قلنا إن آدم خليفة الله في الأرض بمعنى أن الله جعله خليفة، هذا صحيح، لكن لو قلنا إن الله استخلفه ليقوم في الأرض مقامه فهذا قول باطل ولا يصح. تفضل أكمل. قوله تعالى لو أحد يريد أن يراجع هذا الموضع بتوسع في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري للإمام ابن تيمية رحمه الله من صفحة 135 إلى صفحة 141 توسع في هذا المعنى ونقض القول بأن آدم خليفة عن الله في الأرض أن الله استخلفه ليقوم مقامه. لو واحد أراد أن يتوسع تفضل أكمل قوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة أنه يجعل في الأرض خليفة هو آدم عليه السلام وذريته من بعده يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الملائكة لربهم متعلمين لا معترضين ما الحكمة من إقامة ذرية آدم في الأرض والحال أنهم سيفسدون فيها ويعملون القتل بينهم ولم نستخلف نحن في الأرض مع أننا دائمون على تسبيحك تسبيحا مصحوبا بالحمد لك ودائمون على التقديس لك والتسبيح هو تنزيه الله تعالى أي يبعدون كل نقص وعيب فلا ينسبونه إلى الله عز وجل والحمد هو وصف الله. لا خلونا نقف هنا. هو لم يأتي في الآية حجة على أنهم أرادوا أن يستخلفوا هم، يعني الآية لم يأتي فيها أنهم قالوا يا رب لماذا لم تجعلنا نحن مستخلفين، لا، وإنما الآية أنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأن المعنى لماذا يعني تجعل في الأرض خليفة مثلا وستأمره بالعبادة ونحو ذلك مع أنه سيحصل من ذريته كذا وكذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك. فأنا لا أجد أبدا في الآية حجة على أن الملائكة أرادوا أن يكونوا هم المستخلفين في الأرض، وإنما قالوا نحن نسبح بحمدك يعني نعظمك ونقدسك وننزهك عن النقص إلى آخره، لكن هل هم قالوا نحن نريد أن نكون نحن المستخلفين مكانه؟ لا أرى ذلك في الآية. ماشي أكمل. والحمد هو وصف الله المحمود بالكمال حبا وتعظيما له عز وجل، والتقديس والتطهير يصفون الله تعالى بالطهارة من جميع الأناس كما قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي السلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. قال إني أعلم ما لا تعلمون أي أنا العالم بالظواهر والسرائر، أعلم ما يخاف عليكم مما يحصل خلق البشر من المصالح والحكم، ومن ذلك أنه يكون منهم الرسل والأنبياء والصديقون وغيرهم ممن يحقق عبودية الله تبارك وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مناسبة الآية لما قبلها لما أعلم سبحانه الملائكة أن الأمر على خلاف ما ظنوا شرع في إقامة الدليل عليه فقال وعلم آدم الأسماء كلها أي إن تعالى قد علم آدم عليه الأسماء، قال إن الله تعالى قد علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أي أظهر الله تعالى تلك المسميات للملائكة وامتحنهم تحدياهم فأمرهم أن يخبروه بأسماء ما عرض عليهم إن كانوا حقا صادقين في دعواهم بأنهم على علم بالأشياء ومستحقون الأفضلية على آدم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا تنزيه من الملائكة لله عز وجل بنفي علم أي شيء إلا ما علمهم الله تعالى، والعلم بغير تعليم هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها حكيم في خلقه وأمره وفي تعليم من يشاء، فنفى الملائكة الكرام أصل العلم عن أنفسهم وأثبتوا العلم حكمة لله تبارك وتعالى. قال يا آدم أنهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أي أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يخبر الملائكة بأسماء الأشياء التي علمها الله تعالى إياه من قبل وعرضها سبحانه على الملائكة لم يعرفوها، فلما أخبرهم آدم بتلك الأسماء فسمى كل شيء باسمه ظهر فضله وشرفه عليه السلام على الملائكة، فقال الله تعالى مقررا بأنه قد قال له من قبل بأنه يعلم كل ما يغيب عن الخلق سواء في السماوات أو في الأرض كما يعلم سبحانه ما يظهره الملائكة وما يخفونه، كما قال تعالى إخبارا عن قول الهدهد لسليمان عليه السلام ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الفوائد التربية: أولا في قوله تعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه موجود فيه. ثانيا جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشد، قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قوله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إشارة إلى تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه. رابعا عموم علم الله عز وجل وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب وأن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أبدي أم أخفي، وهذه المعرفة تزرع في القلب خشية الله تبارك وتعالى. الفوائد العلمية واللطائف دل قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة، فإنه لو لو من الجنة لم يصل خليفة في الأرض، فإنه أمره أن يسكن الجنة لا يأكل من الشجرة، ونهاه عن طاعة إبليس، وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة، وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من الشجرة. ولهذا قال من قال من السلف أنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله إني جاعل في الأرض خليفة في قوله تعالى. ثانيا في قوله تعالى: وإذ قال ربك، إثبات قول الله عز وجل، وأنه بحرف وصوت، وهذا مذهب السلف الصالح. ثالثا في قوله تعالى: قال آدم أنبئهم بأسمائه، جاء ابتداء خطاب آدم بنبائه، مع أنه غير بعيد عن سماع الأمر الإلهي، للتنويه بشأن آدم وإظهار اسمه في الملأ الأعلى حتى ينال بذلك حسن السمع، مع ما فيه من التكريم عند الآمر، لأن شأن الآمر هو خاطب التلطف مع المخاطب أن يذكر اسمه ولا يقتصر على تلقي الخطاب حتى لا يساوي بخطابه كل خطاب. ومنه ما جاء في حديث الشفاعة بعد سجود النبي وحمده الله بمحامد يلهمه إياها، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع شفع. بلغة الآيات. أولا في قوله: وإذ قال ربك، إسناد القول إلى الرب في هذا المقام في غاية من المناسبة والبيان، وفيه التفات بتنويع الخطاب بخروجه من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص. ثانيا في قوله: ونحن نسبح بحمدك، عبر بالجملة الاسمية لإفادة الدلالة على الدوام والثبات، أي هو وصفهم الملازم لجبلتهم. وتقديم المسند إليه نحن على الخبر الفعلي نسبح دون حرف النفي يحتمل أن يكون للتخصيص بحاصل ما دلت عليه الجملة الاسمية من الدوام، أي نحن الدائمون على التسبيح والتقديس دون هذا المخلوق. قوله: علم لنا، النكرة فيه مبنية مع لا، والنكرة لا تبنى على حما على إلا إذا كانت لا نفي الجنس، فكرة في سياق النفي فتعم، والمعنى أنه فو جنس العلم من أصله من عن أنفسهم إلا شيئا علمه الله سبحانه وتعالى إياه، إلا نعم. شيئا علمه الله سبحانه إياه. نعم، يعني المراد من هذه الآية شباب أن لما ربنا تبارك وتعالى قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت لم تعلمنا، فمن أين نعلم؟ وهذا يدل على أن كل علم عند أحد فهو من بتعليم الله له. علم الأنبياء من الله، وعلم الإنسان يعني علم الأنبياء اللي هو الوحي هو من الله، وعلم الملائكة أيضا من الله تبارك وتعالى، وعلم الإنسان من الله تبارك وتعالى. تفضل. وهؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة يقولون إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. ثالثا قوله: فلما أنبأهم بأسمائهم، فيه وضع المظهر بأسمائهم موضع الضمير بها لبيان شأنه والاهتمام به. أكمل. قوله قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. غريب الكلمات. نعم. خلينا يا شباب نقف هنا عند فائدة مهمة، وهي الفرق بين إذ وإذ. كلمة وإذ هذا حدث جديد في النبأ، يعني مثل ربنا سبحانه وتعالى الآن ينبئنا عن خلق آدم، فذكر أولا أنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم ذكر ما تم في هذا الحدث. لكن هناك حدث آخر لابد أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا إياه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فهذا حدث آخر، إنما كلمة إذا لم تأتي قبلها واو فهذا يدل على ارتباطها بما قبلها. أضرب لك مثلا، ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله، فهذا يدل على أنه في نفس الحدث، يعني في هذا المشهد يوم يجمع الله الرسل إذ، فهو مرتبط به، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى آخر ذلك. ثم قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون. إذ قال الحواريون يعني هذا مرتبط بما قبله، يعني هذا المشهد هو الذي أوحى الله تبارك وتعالى فيه للحواريين بأن يقولوا أو بأن يشهدوا بالإيمان، يعني هم يقولون آمنا وأشهد بأننا مسلمون. فكلمة وإذ هذا حدث جديد، إنما كلمة إذ هذا هو الحدث المستدعى من النبأ، كما مثلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، فإذ قربا هذا هو الحدث المراد من نبأ آدم، من نبأ ابني آدم، يعني في أحداث كثيرة، لكن هذا هو النبأ هذا هو الحدث المراد أن نقف معه. فكلمة إذ قلنا الملائكة هذا حدث آخر بعد ما حصل من الملائكة في كلام الملائكة لله تبارك وتعالى. تفضل. غريب الكلمات، إبليس أبو الشياطين، وقول إبليس اليأس والحزن المعتاد شدة اليأس، ومنه اشتق إبليس وقيل هو اسم أعجمي. رغد أي رزقا واسعا كثيرا بلا عناء، وأصله أطيب العيش وسعة المعيشة. فأذلهم أي استذلهما، والزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، يقال زلت رجل تزل، وزل الخطأ لأن المخطئ زل عن نهج الصواب، وقيل للذنب من غير قصد زلت تشبيها بزلة الرجل. حين الحين وقت بلوغ الشيء وحصوله أو الدهر، وأصله الزمان قليله وكثيره. مشكل الإعراب قوله رغد منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي مفعول مطلق، وتقديره كلا أكلا رغدا، أو منصوب على أنه حال وقت هو مصدر في موضع الحال أي كلا طيبين مهنئين. المعنى الإجمالي، يذكر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمسارعة الملائكة إلى امتثال أمر ربهم بالسجود لآدم عليه السلام حين أمرهم بذلك، وامتناع إبليس عما أمر به ربه سبحانه من السجود له استكبارا وكفرا، وأنه أذن الله لآدم وزوجه حواء عليهما السلام بأن يسكن الجنة، وأباح لهما أن يأكلا منها رزقا واسعا لا عناء فيه، واستثنى شجرة واحدة عينها لهما فنهاهما عن الاقتراب منها، فإن فعلا كان من المتعدين حدود الله، فأوقعهما الشيطان في المعصية، وذلك بأن وسوس لهما، فكان سببا لإخراجهما هم فيه من النعيم، فأمرهم الله تعالى بالهبوط إلى الأرض حيث تنشب بينهم العداوات، تقرون فيها أحيانا على ظهرها وأمواتا في القبور إلى قيام الساعة. فلقن الله آدم كلمات يحصر بها توبته من المعصية التي وقعت منه، فلهج بها آدم عليه السلام فتاب الله عليه، فهو سبحانه قابل التوبة الرحيم لعباده المؤمنين. وأمر الله آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الجنة جميعا، وأنبأهم أنه إذا جاءهم شيء يرشد إلى الحق من كتاب أو رسول فاتبعوه أن لهم الأمن التام والسرور الدائم، أما من جحد الحق وكذب بالآيات فهذا من أهل النار الملازمين لها على الدوام. تفسير الآيات، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان كافرين، أي ذكر الله تعالى بأمره لجميع الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما له وعبودية لله تعالى، وأنهم بادروا جميعا بالسجود، وامتنع إبليس من ذلك وتكبر على أمر الله تعالى وعلى آدم فاتصف بكفر عظيم. وقلنا يا آدم كن أنت وزوجك الجنة فكلا منها غدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي يبين الله تعالى إكرامه لآدم وزوجه حواء عليهما السلام بأن أذن لهما في سكن الجنة، وأباح لهما أن يأكل منها رزقا واسعا هنيئا لا عن نفسه ينالانه فيها حيث شاء عدا شجرة واحدة فقط عينها لهم الحكيم الخبير سبحانه، فنهاهم عن قربانها وإلا صارا بالأكل منها من الظالمين باعتدائهما عد من حدود الله جل وعلا، ما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأذلهم الشيطان عنها فخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قتالة أذلهما قراءتان، فآزاهما من زل يزول معناه فنحاهما، فأذلهما من زللت وأذلني غيري أي أوقعهما في الزلل. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي إن الشيطان قد أوقع القراءة الثانية. القراءة الثانية الأولى فأزالهما، الثانية فأزلهما. تمام. فأزلهما من زللت وأذلني غيري أي أوقعهما. أيوة تمام. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي إن الشيطان قد أوقعهما في المعصية والزلل الذي أبعدهما عن الجنة، وذلك بأكلهما من الشجرة، فكان إبليس إغوائه ووسوسته سببا في إخراجهما من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي كان عنان به في الجنة. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض، وأخبر بعداوة بعضهم لبعض كما قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى أن يستقرون على ظهره أحياء متمتعين بما يرزقهم الله تعالى إلى أجل معين وانقضاء أعمارهم ويستقرون في بطنها مقبورين وقت محدد وقيام الساعة. قال سبحانه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون. وقال جل وعلا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى كلمات قراءتان كلمات على أن الكلمات قد استنقذت آدم بتوفيق الله تعالى له لقول إياها كلمة على أن الكلمات قد استنقذت آدم بتوفيق الله تعالى له لقول إياها كلمات على أن آدم هو الذي تلقى الكلمات بالقبول لما علمه الله هذه الكلمات وأمره منه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أي إن الله عز وجل لقى آدم كلمات تحصل بها توبة مما وقع من عصيانه لله سبحانه. فتلقفها آدم عليه السلام متلقيا لها بالقبول فاعترف بذنبه وسأل الله تعالى مغفرته ورحمته فتاب الله عليه ورحمه فهو التواب أي كثير التوبة بمعنى الرجوع على عبده بقبول التوبة وتوبته بتوفيق عبد التوبة أولا وقبولها منه ثانية والرجوع بعباده المؤمنين يختص برحمته سبحانه. وهذه الكلمات مذكورة في قوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. والآية شبيهة بقوله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه تاب عليه وهداه. وقوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا أي قال الله لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة مجتمعين في هبوطكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي أخبر الله تعالى الذين أهبطهم من الجنة ويدخلوا في هذا الخطاب ذريتهم بأنه إن جاءهم في أي وقت وحين كتاب أو رسول يبين لهم الطريق ويرشدهم إليه واتبعوه في ذلك أن لهم الأمن التام والسر الدائم فلا يخافون مما يستقبلون ولا على ما فاتهم من أمنية يحزنون وبهذا تحصل لهم السعادة الدنيوية والأخروية بإذن الله عز وجل كما قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم بعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى لا يضل ولا يشقى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مناسبة الآية لما قبلها لما بشر المؤمنين الذين اتبعوا الهدى أتباع إنذار الكافرين الذين نابذوه بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي إن من لم يتبع هدى الله عز وجل فجحد الحق وكذب بالآيات الشرعية والكونية هو من أهل النار الملازمين لها على الدوام لا يخرج منها أبدا. الفوائد التربوية أن الله تعالى قد يحب العبد فينهاه عن شيء قد تعلق به نفسه ابتلاء واختبارا كما قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة. ثانيا أن معصية الله تعالى ظلم للنفس وعدوان عليها لقول تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فوضع الأكل في غير ما يحل ظلم. ثالثا الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان لقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها فالشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم حين وسوس لأدم وحواء وقاسمهم إني لكما لمن الناصحين. رابعا إضافة الفعل إلى المتسبب فيه لقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. خامسا أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا لقوله تعالى لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وعليه فينبغي المؤمن الزهد فيها وعدم الاغترار. سادسا أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه. سابعا أن آدم عليه السلام لم يستغن عن التوبة مع علو شأنه فالواحد منا أولى بذلك. ثامنا أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه لقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تاسعا أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفوائد العلمية واللطائف قال الله تعالى قلنا ولم يقل قلت لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيما وإشادة بذكره. ثانيا فضل آدم على الملائكة لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له. ثالثا ترك المأمور أشد من فعل المحظور فذنب آدم عليه السلام كان بفعل المحظور فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وذنب إبليس كان بترك المأمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وتعالى. رابعا أن الجنة في مكان عال لقوله تعالى اهبطوا والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. خامسا أنه لا يمكن لبني آدم العيش إلا في الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سادسا منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم ومنة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة لأن النعمة الواصلة إلى الآباء تلحق الأبناء. بلاغة الآيات قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر الاستكبار يعني التزايد في الكبر لأن السين والتاء في قول استكبر للمبالغة لا للطلب وجعل صيغة الاستفعال إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر من الناس لا يكون إلا متكلفا له وما هو بكبير حقا. ثانيا الإتيان بخبر كان من الكافرين دون أن يقول وكان كافرا لأن الوصف لموصوف بعنوان كون الموصوف واحدا من جماعة يثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه مما أثبت له الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد تمسكا بفعله إذا كان قد شاركه فيه جماعة أنه بمقدار ما يرى من كثرة المتلبسين بمثل فعله تبعد نفسه عن التردد في سداد عملها. وعليه جاء قوله تعالى أصدقت أم كنت من الكاذبين أصدقت أم كنت من الكاذبين. طبعا هذا قول سليمان عليه السلام والصواب أن القول إذا كان مسندا مثلا إلى فرعون أو إلى نبي من الأنبياء مثلا قال لوط هؤلاء بناتي وجدت مثلا بعض من يذكرون شواهد على أن هؤلاء يعني تطلق أيضا على جماعة الإناث يقول قال الله هؤلاء بناتي وهذا خطأ أو مثلا قال الله يا هامان ابن لي صرحا لا الصواب أن يسند الكلام إلى قائله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا القول اللي هو أصدقت وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام فصبر جميل. فالقول يسند إلى قائله ومعلوم أن كل القرآن هو كلام الله لكن هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يسند فيه كلاما إلى بعض الناس واضح مثلا قالت نملة يا أيها النمل ما جيش أقول قال الله يا أيها النمل. فهنا نفس الشيء هذا قول سليمان عليه السلام للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين. ماشي تفضل. قوله وإذ قلت خطاب ضمير الجمع للتعظيم هو معطوف على قوله إذ قال ربك فيه التفات حيث غير أسلوب إسناد القول إلى الله فأتى به مسندا إلى ضمير العظمة وإذ قلنا وأتى به في الآية السابقة مسندا إلى رب النبي وإذ قال ربك للتفنن ولأن القول هنا تضمن أمرا بفعل فيه غاضة المأمورين فناسبه إظهار عظمة الآمر وأما القول السابق فمجرد إعلام من الله بمراده ليظهر رأيهم فنسبه الإسناد إلى الموصوف بالربوبية المرينة بتدبير شأن المربوبين وأضيف إلى ضمير أشرف المربوبين هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فسجدوا عطف بفاء التعقيب إشارة إلى مبادرة الملائكة بالامتثال. خامسا قوله اسكن أنت في تأكيد وتقرير لمعنى الأمر حيث أكد الضمير المستتر في اسكن بقوله أنت ليصح العطف عليه ولئلا يكون تابعه المعطوف عليه أبرز منه في الكلام. الأمر بقول يسكن مستعمل في الامتنان بالتمكين والتخويل وليس أمرا له بأن يسعى بنفسه لتكن الجنة إذ لا قدرة له على ذلك السعي فلا يكلف به. سادسا قوله من حيث شئتما عبر بحيث الذي للمكان المبهم أي أي مكان إشارة إلى إطلاق الأكل لهما من الجنة على وجه التوسعة البالغة. سابعا قوله لا تقربا هذه الشطرة فتكونا من الظالمين فيه مبالغة في النهي وتأكيد عليه حيث علق النهي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه مع أن المنهي عنه هو الأكل من ثمار الشجرة لأن النهي عن مجرد القرب أبلغ وأكد هذا النهي بالتنبيه على أن القرب من الشيء يورث داعة وميلا يأخذ بمجامع القلب ومقتضى الألفة والألفة داعية للمحبة فلا يرى قبيحة ولا يسمع نهية فيلهيه عما هو مقتضى النقل والعقل جعل قربانهما إلى الشجرة سببا لأن يكون من الظالمين والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه كما أن السبب للوصول إلى الخير مأمور به. ثامنا قوله مما كان فيه إهام ذكر الجنة أو الكرامة والنعيم والتعبير عنها بذلك كان فيه للإذان بفخامتها وجلالتها وملابستهما له أي من المكان العظيم الذي كان مستقرا فيه. تاسعا قوله مني متعلق كان مستقرين فيه أي من المكان العظيم الذي كان مستقرين فيه. تاسعا قوله مني متعلق بيأتيانكم هذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل من ضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه إلى الضمير الخاص بالمتكلم المفرد. حكمة هذا الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى فناسب الضمير الخاص كونه لا هادي إلا هو تعالى فأعطى لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل غيره تعالى غير الله تعالى. نعم خلونا نذكر شباب خلاصة في هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة قلنا إن هذا حدث الله سبحانه وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا بإنباء الله فهذه أنباء الله تبارك وتعالى هي تعليم وهي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منبأ من الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس كان مأمورا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا في سورة الأعراف: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فإبليس أيضا أمر. اختلف طبعا هل هو من الملائكة أم من الجن، يعني لا حاجة للدخول في هذا الخلاف الآن، تمام، وإنما نحاول أن نركز على أهم ما نأخذه من هذه من هذا الحدث أو من هذا النبأ. فسجدوا إلا إبليس، استجاب الملائكة: هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فبين الله تبارك وتعالى كفر إبليس، وأنه ولاحظ أنه سينتقل الكلام من يعني في بعض المواضع، وهنا أيضا سينتقل تسمية إبليس إلى تسمية الشيطان بعد هذا الحدث. فمثلا قال: فسجدوا إلا إبليس، لكن بعد ذلك قال: فأزلهما الشيطان، تمام، فكأنه صار شيطانا بهذا الكفر، تمام. ولذلك يوصف كذلك الفاجر بأنه من شياطين الإنس، يعني الذين يغون المؤمنين أو نحو ذلك هم من شياطين الإنس والجن. فلاحظ هذا الانتقال، كان اسمه إبليس وبعد ذلك ربنا قال الشيطان فأزلهما، وهذا موجود أيضا في سورة الأعراف، سورة طه وغيرها. طيب: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. تلاحظ أن دائرة المباح الحلال أوسع من دائرة المحرم. الأمر الثاني أن الله حين نهاهم جاء بلفظ لا تقرب، وهو كما يقول اجتنبوا، فهذا النهي عن تعاطي الأسباب التي توقع في المعصية، وهذا من اتقاء المؤمن للمعصية لأنه يخاف أثرها. طب هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر له سببا أو عيبا في تلك الشجرة؟ لم يذكر، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن ابتلاء الله، أنه قد يأمر بأمر لا يذكر الحكمة منه، آسف، قد ينهى عن أمر لا يذكر حكمة النهي منه، وقد يأمر بأمر لا يذكر الحكمة منه، أو حتى قد لا تظهر المناسبة، كما قال عمر: إني أعلم، وهو يقبل الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكما قالت زوج إبراهيم: الله أمرك بهذا لما تركهم في أرض لا إنس فيها ولا شيء؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وكما قالت عائشة: كانت تؤمر، كان يصيبنا ذلك اللي هو الحيض يعني، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم. فبمجرد أن يأتي الأمر من الله يجب أن نمتثل هذا الأمر وأن نستجيب له وإن لم نعلم حكمته. بل إن من حكمة الله في ابتلائه أنه يأمرك بأمر لا تعلم حكمته أو مناسبته، أو ينهاك عن أمر لا تعلم مناسبته لكنه قد يذكر المناسبة، مثلا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكما نهى عن الخمر والميسر إلى غير ذلك. فهذا من امتحان الله وابتلائه: لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فذكر الذنب وذكر عاقبته وهو الظلم، والعاقبة شباب هي سيئات الأعمال، عقوبات الذنوب هي سيئات الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فسيئات الأعمال هي العقوبات التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. ذكر هذا في سورة الأعراف، إن هو مثلا قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني صور الشيطان لآدم وزوجه أن مصلحتهما في معصية الله، وأن الله يعني أراد بذلك أن ألا يكون ملكين وألا يكون من الخالدين، وهذا هو تزيين الشيطان. قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. طبعا ما الذي حصل أو ما هي عقوبة هذا الأمر؟ وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا يبين عداوة إبليس، وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأولى العداوة ويعني أبسط شيء في العداوة ألا تطيعه. قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في الآية الأخرى ربنا ذكر الحكمة من ذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهذا من مقاصد تلك القصة. من أعظم ما في هذا النبأ يا شباب، ركزوا في هذا الأمر جدا، أن الله تبارك وتعالى علم المؤمن كيف يفعل إذا ضعف وعصى الله، مثلا في الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. فهنا بين الله سبحانه وتعالى توبة آدم وأنه تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي القراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن نتقي الذنب، ولكن إذا أذنبنا يعلمنا كيف نكون متقين في هذا الحال، كما قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآيات. تمام، آخر ما في هذه الآية وهو أصل هذه السورة، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. هذا الهدى شباب هو المذكور في قول الله عز وجل في أول السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن المراد أن الإنسان على هذه الأرض لا يمكن أن يعيش مهتديا من نفسه، وإنما بهدى الله، لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة الحق والباطل والخير من الشر إلا بهداية الله. وهدى الله هو أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من البشر رسلا ويوحي إليهم وينبئهم ويأمرهم بالبلاغ والبيان والاستقامة على هذا الهدى. فهذا يدل على ماذا شباب؟ يعني كلمة فإما يأتينكم منه هدى يدل على الرسالة، وهذا معنى الذي خلقني فهو يهدين. لذلك كثيرا ما يجمع بين الهدى، بين الخلق والهدى، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، فكما قال الذي خلقني فهو يهدين. أو كما عرف كما ذكر موسى لفرعون لما قال فمن ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن الخلق والهداية، كما أن الله خلق فإنه هدى. فإما يأتينكم مني هدى، ذكر هنا أصناف الناس، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء هم المؤمنون المذكورون في الإيه؟ في أول السورة. والذين كفروا وكذبوا طبعا لا خوف عليهم، وهذا عظيم جدا أن تفهم الفرق بين لا خوف عليهم وبين أنهم يخافون، هذا فرق دقيق. الإنسان قد يخاف ولا خوف عليه، مثلا إنسان عنده امتحان وهو مستعد له ومذاكر وتعبان فيه، هو خائف، لكن هو في الواقع لا خوف عليه. يعني المؤمنون يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، لكنهم في الواقع لا خوف عليهم مما يقدمون عليه. فالإنسان قد يخاف ولا خوف عليه، وقد يأمن وعليه خوف. فالكافر آمن وهو كان ينبغي أن يخاف، فربنا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لن يحزنوا على شيء تركوه أو خلفوه في الدنيا، ولا خوف عليهم مما هم يقدمون عليه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، التكذيب بالآيات، آيات الكون زي آيات الله في خلقه وفي السماوات والأرض إلى غير ذلك، وآيات الوحي، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسيبدأ ذكر فريق من الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى كان قد استخلفهم في الأرض لكنهم كذبوا بآيات الله وهم بنو إسرائيل. طيب نكمل، معلش النهاردة احنا قلنا هناخد 4 ساعات، يعني الأصل ان احنا عندنا 4 ساعات، لو في واحد الآن احنا اتممنا 3 ساعات بحمد الله، نكمل ساعة، لأن الكتاب غرضي أن ننهيه إن شاء الله في 150 يوما أو يعني أكثر بقليل. فمن يفوته التسجيل أو لا يستطيع أن يحضر الدرس كاملا سيجد، أقصد الدرس المباشر، لو فاته سيجد الدرس كاملا بإذن الله على يوتيوب، وأعمل منه نسخة صوتية بإذن الله لمن يريد أن يتابع من التليجرام. تعبت محمد من القراءة ولا لسه في الشحن؟ لا تمام يا شيخ، طيب حبيبي، طيب الله يرضى عنك وبارك الله فيك، قراءتك جميلة محمد وسريعة، لأن الحمد لله شباب الكتاب سهل، يعني الكتاب ميسر بحمد الله وليس فيه مواضع مشكلة. وفرق بين مثلا هذا الكتاب بين لغتي وبين لغة كتاب مثل كتاب الطبري، قد تجد فيه بعض المواضع التي تحتاج بيانا، إنما الكتاب ولله الحمد سالك بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأله أن ينفعنا بما فيه. تفضل بقى، سيأتي ذكر بني إسرائيل، سيأتي ذكر بني إسرائيل. لاحظ أن هذا انتقال جديد، وأنا نفسي تعمل من الآن الخارطة، خارطة السورة أو أهم ما جاء في السورة تعمله بالترتيب. تفضل يا محمد. الله تعالى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. غريب الكلمات وأوفوا أي أدوه وافيا تاما وأصل الوفاء تمام الشيء وإتمام العهد والقيام بمقضاه وإكمال الشرط. فرهبون أي خافوني وأعطر والرهب مخافته مع تحرز الاضطراب. بالبر أي الدين والطاعة وأصل الصدق في المحبة. وإنها لكثيرة أي لثقيلة شاقة وأصل الكبر خلاف الصغر. المعنى إجمالي يذكر الله تعالى بني إسرائيل والمقصود بإسرائيل المنسوبين إليه يعقوب عليه السلام يذكرهم بنعمته التي أسبغها عليهم تأمهم بالوفاء بالعهد وبمقابل التزامهم بالعهد سيمضي وعدهم به وهو إدخالهم الجنة ثم ذكرهم بأن يخشوا ويخافوه وأمرهم تبارك وتعالى أن يصدقوا بقلوبهم وجوارهم بالقرآن الذي وافق التوراة التي معه ونهاهم أن يكونوا أولا من يجحد القرآن ومن أنزل عليه ونهاهم أيضا أن يبيعوا آياته فيدعوا الإيمان به وما أرسله وأنزله ويقوم ما ورد في كتابه من الحق مقابل الدنيا وشهواتها ثم أمرهم أن يتقوه وحده سبحانه ونهاهم أن يخلطوا الحق بالباطل ونهاهم أيضا أن يخفوا الحق وهم يعلمونه والحال أنهم يعرفون ما يترتب على إخفاء من الضرر وأمرهم بأن يؤدوا الصلاة بإمكانها وواجباتها ويعطوا الصدقة المفروضة ويصلوا جماعة مع المؤمنين ثم سألهم الله منكرا عليهم أمرهم للناس بالإيمان والخير وتركهم أنفسهم وهم يقرؤون التوراة ويعرفون ما فيها أوليس عندهم عقول دلهم على ضلالهم ثم يرد سبحانه وتعالى إلى الاستعانة بالصبر والصلاة جميع الأمور وإن كانت الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين هم الذين أيقنوا بملاقاتهم ربهم وأنهم إليه عائدون يوم القيامة. تفسير الآيات. نعم قبل أن ندخل في تفسير الآيات محمد نحن نلاحظ شباب أن النداء في السور يناسب الظرف والحال الذي نزلت فيه السورة فربنا تبارك وتعالى في هذه السورة لأنها نزلت أول ما نزل في المدينة فكان في المدينة اليهود وكذلك النصارى فهذه السورة جاء فيها ذكر اليهود أكثر من النصارى وسورة آل عمران جاء فيها ذكر النصارى أكثر من اليهود وإن كانت السورتان في المجمل فيهما نداء كثير وموعظة وأمر ونهي لأهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس فريقان تمام منهم المشركون اللي هم من العرب ومن تبعهم وكذلك الكفار من أهل الكتاب أو أهل الكتاب عموما ويجمع هؤلاء وهؤلاء الشرك والكفر والابتداع في الدين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يعني في المدينة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فربنا تبارك وتعالى هنا يأمر اليهود والنصارى وخصوصا طبعا يعني لأن بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام واضح وأنتم تعرفون أن إبراهيم عليه السلام رزقه الله إسماعيل وإسحاق جاء من إسحاق يعقوب ويعقوب جاء منه بنو إسرائيل واضح ومنهم الأنبياء يعني أولهم يوسف وكذلك الأسباط وكذلك جاء موسى وهارون ثم داود وسليمان ثم زكريا ويحيى وختم هذا الفرع الشريف برسول لبني إسرائيل وهو عيسى بن مريم طيب الفرع الشريف الثاني هو فرع إسماعيل عليه السلام جاء منه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فكان اليهود والنصارى يريدون أن يكون النبي الخاتم منهم وكانوا أيضا يستفتحون على الذين كفروا بذلك واضح وكانوا يتكبرون على الناس وكانوا يصفون المشركين بأنهم الأميين يعني ليس عندهم كتاب واضح لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا إلى آخر الآيات وسيأتي بيان ذلك المهم أن الله تبارك وتعالى هنا يأمر بني إسرائيل أن يؤمنوا بذلك النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سيأتي ذكر بني إسرائيل ويأتي مواقف ما هو الرابط بين كل هذه المواقف أن هؤلاء كفروا بآيات الله وأشركوا بالله وكذبوا أنبياءهم وفريقا كذبوا وفريقا يقتلون إلى آخر ذلك فكل هذا فيه نبأ من جهة وتعليم وفيه حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منبأ من الله لأن الله علمه كل تلك الأنباء وفيه كذلك حجة أو فيه أمر لليهود والنصارى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى في الإجابة دي، وفيه تعليم للصحابة الكرام كيف ينبغي أن يتلقوا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، وألا يكونوا كاليهود والنصارى الذين قالوا سمعنا وعصينا. لذلك ختمت السورة بقول الله تبارك وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر ما جاء. فلابد أن تنتبه إلى الخيط الناظم لهذه الآيات وهذه الأنباء. نعم هذه الأنباء قد تبدو متفرقة، يعني يأتي نبأ مثلا عن قصة البقرة ونبأ آخر عن وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ونبأ آخر مثلا عن أنهم قالوا أرنا الله جهرة وهكذا، أو لن نصبر على طعام واحد. أنت قد تتصور أن هذه الأنباء متفرقة، لا، هذه الأنباء استدعيت وذكرت وذكر بها تمام لأكثر من أمر، منها أنها حجة للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه منبأ من الله، لأنه ما كان ليعلم هذه الأنباء ولا حتى قومه، واضح. والأمر الثاني أنه يبين ضلال ما عليه أهل الكتاب ويبين مخالفتهم بعكس ما كانوا يظهرون أنهم أهل العلم وأهل الدين وأهل الاستقامة وأهل الكتب تمام، فيكشفهم. والأمر الثالث أنه يأمرهم بالإيمان ويعظهم. والأمر الرابع أنه موعظة للمؤمنين بألا يكونوا مثلهم. تفضل يا محمد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي يا بني يعقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق واذكروا نعم الله تعالى على آبائكم. ومنها النعم التي تأتي ذكرها في هذه السورة الكريمة، وذكر هذه النعم يستوجب القيام بشكر الله تعالى عليها بالدخول في دينه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، أي تخالفوا وصية الله تعالى التي عهد بها إليكم من الإيمان به سبحانه وبرسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة شرعه وبيان الحق الذي تعرفونه، فإنكم إن نفذتم وصية الله تعالى لكم أمضاكم ما وعدكم به وتكفير السيئات ودخول الجنة، ثم حذرهم نفسه بعد أن رغبهم، فإن تحققت فيهم هذه الخطة لله تعالى فإنها تحملهم على الإفاء بعهده عز وجل، كما قال الله تعالى وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا أكفرن عنكم سيئاتكم وأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وروا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، أي يأمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بأن يقروا بقلوبهم وجوارحهم بهذا الذي يوافق ما لديهم من التوراة والقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن ذلك الإشارة إلى أن تكذيب القرآن هو تكذيب لما معه من التوراة التي يدعون إيمانهم بها، ولا تكون أول كافر به، أي نهى الله تعالى بني إسرائيل عن أن يكون أول من يكفر بالقرآن ومن أنزل عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم، فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، وإلا فإنه يقتدي بهم من بعدهم فيكون اسم كفره عليهم. ولا تشتروا نعم. خلونا نقف هنا وقفة مهمة جدا يا شباب. أولا بدأ الله تبارك وتعالى بتذكيرهم بالنعم لأن أساس الهدى هو أن يكون الإنسان غير غافل، أن يكون ذاكرا. لذلك ربنا جمع الخير في أمرين الذكر والشكر، أما عكسهما الغفلة والكفر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لذلك نحن نقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالأصل هو الذكر. فربنا كثيرا ما يذكر بالنعمة لتكون بداية الأمر بالشكر، فربنا ذكرهم وأمرهم بالشكر وهو الإيمان. لماذا شباب؟ لأن أعظم الشكر هو الإيمان والثبات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أعظم الشكر هو الثبات على الحق الذي هديت إليه. فربنا هداهم وأنزل إليهم أرسل إليهم موسى وأنزل عليهم الكتب وبعث فيهم رسلا، فكان ينبغي أن يذكروا تلك النعمة وأن يؤمنوا بما أنزل الله وهم يعلمون أنه أنزله الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تمام. وأمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، فهو لا ينكر ما كنتم عليه يعني من الحق، وإنما طبعا ينكر عليهم ما كانوا عليه من الباطل. ولا تكونوا أول كافر به، يعني ينبغي أن تكونوا أنتم أول من يتلقى تلك الدعوة ويقبلها ويعمل بها ويؤمن بها ويدعو إليها. فكيف تكونون أنتم أول من يكفر بها ويكذب بها ويصد عنها؟ كيف تتصور إن هو كان ينبغي أن يكون أول من يسبق ويؤمن ويتبع ويجاهد مع هذا النبي الكريم، بل يدعو إلى سبيله، فتحولوا من المؤمن المجاهد الصابر إلى الكافر الصاد عن سبيل الله. ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا، يبين أنهم يتبعون أهواهم ويطلبون بذلك دنيا، وأنهم يفعلون. وهذا من أعظم ما في القرآن، القرآن يبين أن كل كافر لا يمكن أن يكون له حجة في الواقع، وإنما هو يتبع هواه. مثلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، أو مثلا أنهم يعني يتبعون آباءهم، أو أنهم يريدون دنيا، كما مثلا هرقل لما علم أنه رسول الله لكنه خاف على جاهه وملكه وهكذا. لكن لا يمكن، أو الاستكبار، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فربنا قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لبيان أن هؤلاء يعلمون الحق لكنهم يطلبون الدنيا والرياسة، لا يريدون أن يكونوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن تكون النبوة في العرب، أرادوا أن تكون فيهم. لذلك قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكان عندهم حسد وعندهم كبر، كل هذا يمنع من اتباع الحق حتى وإن ظهر. فليس مجرد العلم بالحق موجبا لاتباعه، لابد من حب الحق وإرادته. أكمل. معنا محمد ولا رحت تفطر؟ معاك. لما في حد من الشباب بيقرأ معايا كتير كده بيعدي 3 ساعات ألاقي إيه خد فترات راحة، يكون مثلا بيأكل ولا حاجة بيفطر. أقرأ عنك شوية لحد ما تحب تاكل حاجة، أقرأ عنك شوية ولا شغال لسه فيك شحن؟ شغال. طيب اتفضل حبيبي. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي نهاهم الله تعالى عن أن يبيعوا آياته ويتركوا الإيمان به سبحانه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبيان ما في كتابه من الحق ومنه ما ورد فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا وشهواتها كالإبقاء على ما يحظون به من المناصب والأموال وغير ذلك، فإن الدنيا بحافيرها ثمن قليل لا يساوي شيئا بجاه الإيمان بالله تعالى. وإياه يتقون، أي إن الله سبحانه وحده هو المستحق للتقوى دون من سواه، فإنهم إذا اتقوا الله وحده أوجب لهم ذلك تقديم الإيمان بآياته على كل شهوة ثانية. سبحان الله، سبحان الله شباب، ما أعظم هذه الخاتمة، وإياه فاتقون. يعني كل أمر تعصي به الله تريد أن تتقي شرا، فكان ينبغي أن تتقي الله عز وجل، فهذه الخاتمة سبحان الله هي سبب الإيمان. يعني إن كنت متقيا شيئا فاتقي الله تبارك وتعالى، كما قال علي رضي الله عنه، وهي من المحكمات صراحة، لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه، لا ينبغي أن يتقى إلا الله تبارك وتعالى. الآن سينتقل الكلام شباب من كفرهم بآيات الله إلى الصد عن سبيل الله، فهم لم يكتفوا فقط بعدم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله حقا، تمام، وإنما لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق الذي يعلمون وأثاروا الشبهات على المؤمنين، كما سيأتي في سورة آل عمران مما يفعله وفد نصارى نجران، وسيأتي معنا. يبقى ربنا هنا بيّن أنهم كان ينبغي أن يكونوا أول من آمن به، لا ينبغي أن يكونوا أول من كفر به وصد عنه، ثم ذكر كذلك أنهم لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. كل ذلك لماذا؟ لأنهم يشترون بذلك ثمنا قليلا، يطلبون به رئاسة، لا يريدون أن يكونوا مع العرب في دين واحد، أو مثلا يقولون كيف يمن الله أو كيف يكون الرسول الخاتم ليس منا أو من العرب. كل ذلك بينه الله تبارك وتعالى حجة عليهم وحجة للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي نهى الله تعالى اليهود عن خلط الحق الذي أنزله الله تعالى بالباطل الذي افتروه بحيث لا يتميزان أو يظهر الباطل في صورة الحق، كما نهاهم عن كتم الحق والحال أنهم يعلمونه ويعلمون ما في صنيعه من الضر العظيم والنار. ومن الحق المذكور في هذه الآية تعرف اليهود من أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي بعد أن أمر الله عز وجل اليهود باعتناق دين الإسلام أمرهم بأن يقيموا أي يؤدوها بأركانها وواجباتها على أحسن وجه ويعطوا الصدقة المفروضة أهلها المستحقين لها ويصلوا مع المصلين ومنهم الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ويكونوا من جملتهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون نفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يوبخ الله تعالى اليهود منكرا عليهم قبح صنيعهم في أمر الناس بالإيمان والخير وترك أنفسهم لا يأمرونها بذلك، والحال أنهم يقرؤون التوراة ويتدارسونها بينهم ويعلمون منها ما أمر الخير عليهم إن قصروا في شرع الله تعالى. أوليس لهم عقول يدركون بها ضلالهم وتزجرهم عن الوقوع في ذلك كما قال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أريد أن أخالفكم إلى أن أنهكم عنه، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. هنا شباب وقفة مهمة. ربنا تبارك وتعالى أنا يعني أريد منك أن تتصور هذا الواقع الذي نزلت فيه تلك الآيات. الواقع اليهود والنصارى خصوصا اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا هم المشركون من العرب ويقولون نحن أتباع الرسل وفينا نزلت الكتب ونحن أتباع الإيمان وأنتم كفار، فكانوا يستكبرون. فلما جاءت هذه السورة كشفت ما كان عليه أسلافهم من الكفر والضلال والشرك، كما مثلا وقالت اليهود عزير بن الله إلى غير ذلك، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أو مثلا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فكشفتهم وفضحتهم. هذا أول أمر. الأمر الثاني أنها قامت عليهم الحجة، أنتم تقولون للناس إذا جاءكم الإيمان كيف تكفرون به، طيب أنتم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. هذا القيد يا شباب قيد عظيم يبين مسؤولية العلم وأن طالب العلم أو من عنده علم يحاسب أشد مما يحاسب غيره. لذلك ربنا أحيانا يقول لهم مثلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني استووا مع الذين لا يعلمون وهم المشركون من العرب. فهذا القيد يا شباب مهم جدا لطالب العلم، وأنتم تتلون الكتاب، لأن تلاوة الكتاب مسؤولية. أن الله سبحانه وتعالى هداك للعلم فأنت لست غيرك، ولا تظنن أنك ستحاسب كما يحاسب غيرك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فكلمة وأنتم تتلون الكتاب كانت ينبغي أن تكون زاجرة لكم عن هذا الفعل وأميرة لكم بالإيه؟ بالخير. تفضل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يطلبوا العون على الدنيا وتؤمنون من أمور الدنيا الأخرة وعلى تحمل المشاق والمصائب بالصبر والصلاة. والصلاة ثقيلة وذات مشقة على الأنفس لكنها سهلة وخفيفة على من خشع فخضع لله تعالى واطمأن إليها قلبه، ظهر أثر ذلك الخشوع على جوارحه. وهؤلاء الخاشعون هم الموقنون بعادتهم إلى الله تعالى والحشر إليه يوم القيامة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنها مع الصابرين، وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفوائد التربوية أولا الأقرب عندي والله أعلم في كلمة إن وإنها لكبيرة، يعني أن تتبعوا ذلك النبي وهو نبي من العرب، ويعني تقاوموا أهواءكم وحسدكم، هذا أمر كبير. لكن ربنا أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة، ويبين أن الذي يظن أنه ملاقي ربه وأنه راجع إليه يخف عليه هذا الأمر، بمعنى أنهم لن يتركوا كبرهم وحسدهم ولن يدخلوا في طاعة هذا النبي إلا بإيمان بالله وباليوم الآخر. يعني كأن كلمة وإنها لكبيرة، يعني ربنا يعلم أنهم كلفوا بأمر كبير وهو أن يتبعوا نبيا من العرب، وكانوا يريدون أن يكون النبي الخاتم فيهم، لكن مع ذلك من كان موقنا بلقاء ربه فإنه سيؤمن بالآيات. لذلك قال السحرة بعدما آمنوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إلى آخر ذلك. أو أيضا في الآية الأخرى إن إلى ربنا منقلبون. فأعظم ما يجعل الإنسان يترك هوى نفسه أنه يعلم أنه ملاق ربه تبارك وتعالى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أكمل. الفوائد التربوية أولا أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق وأقوم الحجة عليه لقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثانيا وجوب إخلاص عبادة الرهبة لله عز وجل لقوله تعالى وإياي فارهبون. ثالثا أن جميع ما في الدنيا قليل كما قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ينبغي الزهد فيها وإثار ما عند الله تعالى فهو خير وأبقى. رابعا وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بها لقوله تعالى وإياي فاتقون. خامسا من لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه أمر بظهاره في دعاة جهنم والعياذ بالله تعالى. سادسا وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل فيقال هذا حق وهذا باطل لقوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل. سابعا من أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على جهله وعدم عقله إذا كان عالما بذلك. ثامنا ليس في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتتون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان بالنسبة إلى الواجبين وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها فترك أحدهم لا يكون رفض في ترك الآخر فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول ودون الأخير وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. نعم. هنا فائدة مهمة جدا يا شباب وهي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن كل إنسان في خسر إلا بقدر إيمانه وعمله الصالح وتواصيه بالحق وتواصيه بالصبر. فخلاصة هذه الآية أن الإنسان إن قصر في أمر لا ينبغي أن يقصر في الأمر الآخر. واضح حتى لو كان مقصرا في أمر فإنه يمكن أن يأمر وينهى، لكن الكمال والتمام في أنه يستقيم هو نفسه على ما يأمر به وينهى عنه. طيب كل يعني الفوائد الباقية سهلة جدا، فإحنا ننتقل لصفحة 161 اللي هي من أول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يعني هما طبعا يذكرون أحيانا في اللطائف يعني أمور سهلة سبق بيانها، نفس الشيء هنا كرروه مرة أخرى. تفضل صفحة 161. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر أنجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب فرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. غريب الكلمات لا تجزي أي لا تقضي ولا تغني، والجزاء القضاء وأصله قيام الشيء مقام فيه ومكافأته إياه، عدل أي فدية وأصل العدل ضد الجور والظلم، والعدالة المعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة. يسومونكم أي يولونكم أي يولونكم إذلالا واستخفافا، وقيل يرسلون عليكم يولونكم أحسن عليك يسومونكم يولونكم أي يولونكم إذلالا واستخفافا، وقيل يرسلون عليكم وسامه أي كلفه العمل الشاق، وأصل السوم الذهاب في ابتغاء الشيء. يستفقون أي يستفقونهم أحياء، والاستحياء الإبقاء حية، واستفعل فيه بمعنى أفعل. بلاء أي اختبار، وأصل البلاء إخلاق الشيء والاختبار، ثم صار يطلق على المكروه والشدة ويقال أبلي بالنعمة وبلي بالشدة. فرقنا بالبحر أي فلقناه لكم، والفرق يقارب الفلق لكن الفلق انشقاق والفرق انفصال، وأصل الفرق الفصل والتمييز والتزيل بين الشيئين. جهر علانية ظاهرة، وأصله إعلان الشيء وكشفه وعلوه. الصاعقة هي النار التي تنزل من السماء عند اشتداد الرعد أو صوت شديد من الجو، والوقع الشديد من الرعد أو كل عذاب مهلك، الموت والعذاب والنار، ومن صاعقة إذا مات، وأصل صاعق يدل على شدة الصوت. الغمام جمع غمامة، وسحاب أبيض يواري وجه السماء لكنه يبقيها مستنيرة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها ويواريها، أصل الغم ستر الشيء. مشكل الإعراب، قوله إذ جيناكم ومثله وإذ آتينا وإذ قال موسى وأمثالهم، إذ في ذلك كله ظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقدير تذكره مبني في محل نصب عطف على تذكر نعمته، التقدير واذكروا إذ نجيناكم واذكروا إذ فرقنا إلى آخره. المعنى الإجمالي يخاطب الله تعالى بني إسرائيل ويذكرهم بالنعم التي أسبغها عليهم، ويعني بها النعم التي أنعم بها على آبائهم وأنه فضلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم. ثم بعد أن ذكرهم بنعمه وفضله عليهم حذرهم وخوفهم وأمرهم بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقاية في يوم القيامة الذي لا تقضي فيه مع نفس حقا وجب عليها، ولا تقبل من نفس شفاعة لنفس أخرى إذا كانت كافرة، ولا يقبل منها فدية، ولا أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى. ثم ذكرهم بإنجائه آباءهم من فرعون وشيعته الذين كانوا يديمون تعذيبهم بعذاب سيء شديد، ذبح الأبناء الذكور واستقاء الإناث أحياء لإذلالهن وإهانتهن، وفي ذلك جاء مع عذاب نعمة عظيمة لهم من ربهم. ثم ذكر بني إسرائيل بأنه فرق البحر لهم ليسلكوا طريقا للنجاة فأنقذهم الله بذلك، وأغرق فرعون وقومه وبنو إسرائيل ينظرون ليكون أشفى لصدورهم وأنكرهم. وذكرهم وعادته لموسى 40 ليلة ثم عبادتهم العجلة بعد أن فرقهم موسى، وهم في هذا الفعل ظالمون بوضعهم العبادة في غير موضعها، ثم تجاوز الله عنهم لعلهم يشكرونه على هذه النعمة. وذكرهم إعطاءه التوراة لموسى ليهتدوا بها باتباع ما فيها. ثم ذكرهم منادة موسى لهم وإخبارهم أنهم تعدوا في حق أنفسهم باتخاذهم العجل معبودة، وأن عليهم التوبة لخالقهم لأن يقتل بعضهم بعضا، وأن ذلك أفضل لهم عند خالقهم الذي تاب عليهم فهو التواب الرحيم. وذكرهم حين قالوا لموسى عليه السلام لن نقر ما جئت به حتى نرى الله عيانا فعوقبوا بالصعق ينظر بعضهم لبعض هم يموتون، ثم بعثهم الله من بعد موتهم ليشكروه على نعمته عليهم بإحيائهم. ثم ذكرهم بتضليلهم بسحب رقيق في أيام به ليقيهم حرارة الشمس وبإنزال المن والسلوى وأمرهم بأكل طيب الرزق. ثم بيّن تعالى أنهم بحوجهم وعدم شكرهم ومعصيتهم لن يضر الله شيئا بل ذلك مضرة لهم. تفسير الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي يا بني يعقوب كونوا مثل أبيكم بمتابعة الحق، واذكروا نعمه تعالى على آبائكم ذكرا يحملكم على شكرها بالخضوع لله تعالى، وذلك بالدخول في دينه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها النعم التي سيأتي ذكرها في هذه السورة الكريمة. وأن فضلتكم العالمين أي واذكروا تفضيل لكم على سائر الأمم من أهل زمانكم من إرسال الرسل منكم وإنزال الكتب عليكم وغير ذلك من النعم الخاصة، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وقوله تعالى اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، مناسبة لما قبلها. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه عاطف على ذلك التحذير من حلول لقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي أمرهم الله أن يعتقي يفعلوا ما يكون حاجزا يقيهم من عذابه سبحانه في يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا وجب عليها لغيرها، ولا يغني فيه أحد كائنا من كان عن أي أحد شيئا ولو كان من عشيرته الأقرب أو كان الشيء قليلا ويسيرا جدا، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا يقبل منها شفاعة أي يقبل من أي نفس شفاعة. أعد الأخرى الآية مرة أخرى. طيب، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا يقبل منها شفاعة أي لا يقبل من أي نفس شفاعة لنفس أخرى إذا كانت كافرة على الإطلاق، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما المؤمنة فتقبل منها إن كانت شفاعة بإذن الله تعالى مع رضاه سبحانه المشفوع له، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به، وقال سبحانه إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقال عز وجل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا الذين كفروا الآية، ولهم ينصرون أي ليس لهم أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى، كما قال تعالى فما له من قوة ولا ناصر، وقال سبحانه ما هم لا تناصرون بل هم يوم مستسلمون، قال عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ضلوا عنهم، وإذ نجينا وقال تعالى وإذ نجيناكم. طبعا يا شباب طبعا نلاحظ أن من أهم الفوائد في هذا التفسير ذكر النظائر، والنظائر يعني هي الآيات التي في نفس المعنى، وقد تكون هذه النظائر زائدة وقد تكون مطابقة، فكل نظير من هذه النظائر يدل على أن هذا المعنى كثير في القرآن. تفضل. وقوله تعالى: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم بإنجاي آبائكم من شيعة فرعون وقومه وملئه الذين كانوا يذيقونهم ويذيمون عليهم عذابا سيئا وشديدا، وذبح الأبناء الذكور واستبقاء الإناث أحياء لإذلالهن وإهانتهن واستضعافهن وإنجاء الآباء إنجاء لهم، ولذا وجه الخطاب إليهم: في ذلك بلاء من ربكم عظيم، أي وفي إنجائنا لآبائكم من عدوكم نعمة عظيمة لكم من ربكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، مناسبة الآية لما قبلها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى تسلط آل فرعون على بني إسرائيل ذكر مآل هؤلاء المتسلطين فقال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي ذكر سبحانه بني إسرائيل بأنه فرق البحر لهم وبسبب دخولهم فيه ففرق بعضه عن بعض ليسلكوا طريقا يابسا بين أجزاء البحر، فأنقذهم الله تعالى ذلك من فرعون وقومه الذين أغرقهم الله تعالى جميعا، وأمكن بني إسرائيل من النظر إليهم بأبصارهم وهم يغرقون، فكان ذلك أشفى لصدورهم وأبلغ في إهانة عدوهم، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغلقنا الآخرين. وقوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، القراءات ذات الأثر في التفسير. قوله تعالى: وعدنا قراءتان، وعدنا على معنى أنه وعد من الله تعالى لموسى عليه السلام وليس فيه وعد من موسى عليه السلام، وعدنا على معنى أن المواعدة من الله سبحانه لموسى عليه السلام ومن موسى عليه السلام لربه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي واذكروا يا بني إسرائيل مواعدتنا لموسى تمام 40 ليلة ثم عبادتكم العجل من بعد أن فارقت موسى متوجها إلى الموعد، وأنتم ظالمون بوضعكم للعبادة غير مطيعها، لأن العبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل، وأنتم قد اتخذتم العجل إلها، والشرك بالله تعالى ظلم عظيم. ثم عفونا من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي تجاوزنا عنكم بمحو أثر ذنبكم بعبادة العجل فلم نعاقبكم لتكونوا شاكرين نعمة الله تعالى عليكم بالعفو. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي واذكروا إعطاءنا موسى التوراة التي تفرق بين الحق والباطل لتهتدوا بها بالله الحق الذي فيها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، أي واذكروا حين نادى موسى عليه السلام قوم يؤكد لهم ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم العجل إلها يعبدونه، ولذا فقد وجبت عليهم التوبة من هذا الجرم الشنيع في حق من أرادهم من العدم فالذي خلقهم ومن يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ثم صف لهم كيفية توبة الله تعالى عليه أن يقتل بعضهم بعضا فذلك خير لهم عند الله تعالى الذي تعليهم فهو التواب الرحيم. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة أنتم تنظرون، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واذكروا حين قلتم لموسى عليه السلام لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى الله عيانا ننظر إليه بأبصارنا، كما قال تعالى. قلنا قبل ذلك شباب إن كلمة لن نؤمن لك ليس معناها فقط لن نصدقك وإنما لن نتبعك، فليس المراد فقط نفي أنهم يصدقون، لا، لأن الإيمان هو تصديق واتباع، فهم قالوا لن نؤمن لك ففيها معنى نفي الاتباع أيضا وليس فقط نفي التصديق. تفضل. كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا لم أسمع منك أن تنزل. نعم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وأنتم تنظرون، أي فعاقبكم الله تعالى بالصاعق فمتم ينظر بعضكم إلى بعض وهم يموتون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم لتشكروني على نعمة عليكم بإحيائكم لتحدثوا توبة من عظيم ذنبكم وظللنا عليه الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم، خلونا نقف هنا شباب، نلاحظ أن كل هذا التذكير يأتي في خاتمته لعلكم تشكرون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يذكر بنعمه ويبين أن أثر هذا الذكر يجب أن يكون هو الشكر، كما قلت لكم في الدعاء أعني على ذكرك وشكرك، فالذكر هو بوابة الشكر، فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بكل هذا، بكل ما فعلوا، أن الله تاب عليهم وعفى عنهم وانتقم من عدوهم، وهم ينظرون كل هذا لماذا؟ ليكون شكرهم لتلك النعم أن يؤمنوا بذلك النبي الكريم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن من لم يؤمن به فقد كفر نعمة الله. تفضل. ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر تعالى ما دفعوا عنه من النقم ذكرهم أيضا بما أسبق عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام، أي ورينا عنكم وجه السماء بالسحاب الأبيض الرقيق لنقيكم حر الشمس في التيه. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي يذكر الله تعالى لهم أيضا أن أنزل عليهم رزقا طيبا سهلا يحصلون عليه بلا كلفة ولا مشقة. والمن قيل هو كل ما امتن الله تعالى به عليهم من الطعام والشراب مما ليس فيه تحصيله كلفة ولا مشقة، وقيل هو الترنجبين وهو شيء أبيض ينزل على الشجر كالندى حلو يشبه العسل الأبيض، والسلوى طائر قيل هو السمانة قيل يشبه السمانة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا المن والسلوى، وما طيبان حسا ومعنى للذاذة طعمهما وحليتهما شرعا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أنعمنا عليهم بالنعم قبلوا نعمنا بالجحود بعدم الشكر وارتكاب المعاصي، وما وضعوا فيهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لها. والمعنى أن هذا الظلم واقع على أنفسهم تعرضوها به لسخط الله عز وجل وعقابه، فضر فعلهم عائد إليهم. الله سبحانه وتعالى لا تضر معاصي خلقه ولا تنفع طاعاتهم. الفوائد التربوية، أولا نسبة النعم دائما إلى الله عز وجل، فهذه النعم على بني إسرائيل لا تأتي بكسبهم ولا بكدهم ولا بإرث عن آبائهم، وإنما هي نعمة الله عليهم من قوله تعالى أنعمت عليكم. ثانيا التفكر في سياق الله عز وجل، وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشمله فيوفق للتوبة، كما قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثالثا أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه، بل هو من أكبر النعم، لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق، ولذلك نزلت الكتب تبيانا للناس كما قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. رابعا أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة حقا، وهي الهداية لقوله تعالى لعلكم تهتدون، فمن أراد الهداية فليطلبها من الوحي الإلهي. خامسا أنه ينبغي الداعي سيأتي إن شاء الله سيأتي في أثناء السورة أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن كذلك هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا يبين أن لماذا ذكر بنو إسرائيل كثيرا في هذه السورة، لماذا مثلا لم يذكر قوم نوح وقوم عاد و ثمود وقوم شعيب وقوم لوط، لأن هؤلاء لم يكن عندهم كتب، وإنما اختص الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بذكرهم لأنهم كان عندهم كتاب وعندهم شريعة، فأمر الله سبحانه وتعالى الصحابة أن يعتبروا بحال هؤلاء وأن يخالفوهم فلا يكونوا مثلهم، وإنما يقولوا سمعنا وأطعنا. تفضل. خامسا أنه ينبغي الداعي إلى الله تعالى أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب إليه الناس ويعطفهم عليه، لقوله تعالى حكاية عن موسى يا قوم فإن هذا لا شك فيه من التهديد والتلطف والتحبب ما هو ظاهر. سادسا أنه ينبغي إلى الداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيما يحكو به، لقوله إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. سابعا أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام، لقوله توبوا إلى بارئكم، لأن ذكر البارئ هنا في إقامة الحجة عليهم في أن العجلة يكون إلها، فإن الذي يستحق أن يكون إله هو البارئ أي الخالق سبحانه وتعالى. ثامنا أن التوبة لازمة على الفور، لقوله توبوا، لأن الفاء للترتيب للتعقيب. تاسعا أن الأمة كنفس واحدة، وذلك لقوله فقتلوا أنفسكم. عاشرا إثبات تفاضل الأعمال، لقوله ذلكم خير لكم عند ربكم. الحادي عشر في إثبات الشيء التواب والرحيم لله سبحانه ورحمة، فينبغي للإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذين الاثنان من أسماء الله فتوبة الله ورحمته. الثاني عشر أن من سأل ما لا يمكن فهو حقي بالعقوبة، لقوله تعالى فأخذتكم الصاعقة. الثالث عشر أن ألم العقوبة ووقعها أشد ما كان الإنسان ينظر إليها، لقوله تعالى وأنتم تنظرون. الفوائد العلمية واللطائف، لا يعني الفوائد العلمية واللطائف هي موجودة أصلا في ثنايا التفسير، ولكن فقط هو أراد أن يبرزها. هات صفحة صفحة 182 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، لاحظ أن كلمة إذ وإذ تتكرر لذكر الحوادث والمواقف التي تشهد لما كانوا عليه من الإيه من الكفر والضلال، وأن كفر أبنائهم ليس مستغربا، لا يستغرب الشيء من معدنه. ماشي. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم، لاحظ أن كل حدث يذكر وكل أمر يذكر عن بني إسرائيل يضيف لك علما عن كيف كان هؤلاء. فهو الآن يتحدث عن كيف قابلوا أمر الله. الله تبارك وتعالى قال لهم: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. كيف قابلوا أمر الله؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كل هذه الآيات شباب ينظمها خط واحد، وهو كيف تلقى هؤلاء أمر الله وأمر رسلهم، لأن يعني موسى عليه السلام وكذلك هارون ومن جاء بعدهم من الأنبياء، وكيف عوقبوا. فربنا سبحانه وتعالى يذكر أعمالهم ويذكر ما عوقبوا به، وأعظم ما عوقبوا به هو ما ذكره الله في آخر الآية. قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لذلك هم المغضوب عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن المعصية والاعتداء هي سبب كل ما حصل لأولئك. فكل هذا نهي للصحابة الكرام ثم لنا من بعدهم عن المعصية والاعتداء. تفضل. غريب الكلمة حطة أي حط عنا ذنوبنا، وأصل الحط إنزال الشيء من علو. رجزة أي عابة، وأصل الاضطراب. ولا تعثوا ولا تفسدوا، وأصل العيث الفساد، والعيث والعثي متقاربان، إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حسا. بقل قيل هو النبات الذي لا ساق له، وقيل ما ينبت أصله وفرعه في الشتاء، وقيل غير ذلك. قثائها، القثاء اسم جنس واحده قثاء بضم القاف وكسرها، وقيل هو الخيار المعروف، وقيل غير ذلك. فومها، الفوم قيل هو السمن. أبدلت السافة مثل جدس وجدس للقبر، وقيل هو الحنطة والخبز جميعا من قولهم فوموا فوموا أي اختبزوا، وهي لغة قديمة يقال الفوم الحبوب. مشكل الإعراب قوله وقولوا حطة، حطة مرفوعة لأنها خبر لمبتدا محذوف أي سؤالنا أو رغبتنا حطة، والجملة في محل النصب مفعول به مقول القول أو مرفوعة على الحكاية وهي وحدها المفعول به للقول، ومنع من ظهور علامة النصب اشتغال المحل بحركة الحكاية. وعلى قراءة النصب فحطة مصدر لفعل محذوف أي حط على ذنوبنا حطة. بالمعنى الإجمالي يذكر الله بني إسرائيل حين أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس ويأكلون منه رزقا واسعا هنيئا، وأن يخضعوا له سبحانه لدخولهم السجود له وطلب المغفرة منه جل وعلا. فإذا فعلوا ذلك فقعدهم مغفرة ذنوبهم ويزيد الله من فضله من أحسن منهم. فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا بقوله، فأنزل الله على هؤلاء عذابا من السماء بسبب عصيانهم. وذكرهم حين طلب موسى من الله تعالى ماء أن يشرب منه بنو إسرائيل، فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر، خرج الحجر 12 عينا من قد علمت كل قبضة محلها الذي تشرب منه، وأمره أن يأكلوا ويشربوا من رزق الله وألا يسعوا في الأرض بالفساد. ثم ذكرهم الله تعالى حين أخبر أنهم لن يصبروا على طعام واحد هو المن والسلوى، وطلبوا منه أن يدعو لهم الله كي يخرج لهم بعض ما تنبت الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل. استنكر عليهم موسى استبدالهم الطعام الدنيئة بالأطعمة الهنيئة، وأمرهم أن ينزلوا أي مصر من الأمصار فسيجدوا ما طلبوا. وأصبح الهوان والصغار مفروضا عليهم، كما أنهم رجعوا متحملين غضب الله، وهذا الذي جازاهم الله به وبسبب جحودهم آيات الله وتقتيلهم لأنبيائه بغير حق، وذلك الجزاء الذي يعقب به أو ذلك الكفر بآيات الله عز وجل والقتل لأنبيائه إنما وقع نتيجة عصيانهم وتجاوزهم حدود الله تعالى. تفسير الآيات: وإذ قلتلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا واذكروا حين أمرنا بني إسرائيل بدخول بيت المقدس وأن يأكلوا منها من أي مكان فيها رزقا واسعا هنيئا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي إنهم أمروا أن يخضعوا له سبحانه بالفعل والقول لدخولهم أحد أبواب بيت المقدس ليدخلوا ركعا متواضعين وأن يطلبوا من الله تعالى أن يضع عنهم ذنوبهم وخطاياهم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أي إذا فعلتم يا بني إسرائيل ما أمركم الله تعالى فسيستر عليكم ذنوبكم ويتجاوز عنها وسيزيد سبحانه إيمانا أو حسنات من فضله عاجلا أو آجلا من أحسن من أحسن في عبادة الله تعالى أحسن للخلق بوجوه الإحسان المختلفة فبدل الذين ظلموا قولا غير الله. نلاحظ أن الله فعلا يعني أكرم بني إسرائيل وأنعم عليهم نعما عظيمة يعني نجاهم وأنزل عليهم كتابا فيه البينات والهدى والفرقان وغفر لهم كثيرا من كفرهم وضلالهم وكفر عنهم خطاياهم وهنا يعلمهم كيف يستغفرون الله وأنه سيزيد المحسنين ومع كل ذلك لم يعصوا الله فقط وإنما اعتدوا يعني ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا بدل ما يدخلون الباب دخلوا على أستاههم يعني استهزاء بحكم الله واعتداء وقالوا حبة في شعرة يعني شوف يعني لم يعصوا فقط وإنما اعتدوا واستهزأوا بحكم الله كل ذلك بيان لعدل الله تبارك وتعالى فيهم ولبيان لعدم استغراب أن يحصل ذلك من أبنائهم كما حصل من آبائهم وكذلك هو عرض للإيمان عليهم يعني للأبناء ألا يكونوا كما حصل لآباء ألا يكونوا مثل آبائهم حتى لا تكون لهم نفس العاقبة تفضل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أي غير الظالمون منهم القول الذي أمروا أن يقولوا بقول غيره فقالوا بدل حطة حبة في شعرة وإذا بدلوا القول مع شفته فتبدلوه من الفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم دلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أي أنزل الله تعالى على هؤلاء الذين استدلوا بالقول الذي أمروا به قولا غيره عذابا من السماء بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى إلى معصيته أنا أريد منك أن تتتبع كل عقوبة في الدنيا والآخرة فستجد سببها أي عقوبة يذكرها الله تبارك وتعالى لعبد أو لقوم في الدنيا والآخرة لا بد أن يذكر سببها سواء كانت العقوبة بأن طبع على قلبه أو أخذه بذنوبه بالصاعقة أو بالإغراق أو خسف به الأرض كل ذلك لابد أن يذكر الله سبحانه وتعالى سببه من العبد وهذا يبين أمرين يا شباب الأمر الأول أن الله يأخذ بالذنب والأمر الثاني أن الله لا يظلم مثقال ذرة لذلك كثيرا ما يقول وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم هم الذين ظلموا أنفسهم فربنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا هذا عدل لأنه لم ينزل على الذين آمنوا لأن هو في ناس منهم دخلوا واستجابوا لأمر الله لم يبدلوا كلام الله أو لم يبدلوا أمر الله لكن ربنا قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فلذلك عاقب الله الذين ظلموا ولم يؤاخذ المؤمنين بعقوبة غيرهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يعني بما كانوا يعني بفسقهم بسبب فسقهم تفضل واستسقى موسى لقومه أي واذكروا حين طلب منا موسى ماء لبني إسرائيل يشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا أي إن الله تعالى قد استجاب لطلب موسى عليه السلام فأمره بأن يضرب عصاه بحجر فعل ذلك خرجت من الحجر 12 عينا من المياه العد تيسيرا لهم وإنعاما من الله تعالى عليهم قد علم كل أناس مشربهم أي إن كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل 12 قد عرفت محلها الذي تشرب منه من هذه الأعين الخارجة من الحجر فلا يزاحم بعضهم بعض بل يشربون متهنين كل مشرب من رزق الله أي كل مشرب من هذا الرزق الإلهي الذي أتكم من غير كد ولا تعب وهذا أمر إباحة وإرشاد لهم من الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا في الأرض بالفساد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد أي واذكروا يا معشر بني إسرائيل حين أخبرتم موسى عليه السلام بضجركم وكراهيتكم للمن والسلوى وأن لا طاقة لكم بحبس أنفسكم على تناول هذا الطعام الذي رزقكم الله على رزقا هنيئا سهلا بلا عناء فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ورصها أيها لأجلنا يا موسى ربك يخرج لنا بعض تنبت الأرض من البقل والقثاء والفوم ومن العدس والبصل قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن موسى عليه السلام استنكر عليهم ووبخهم بسؤالهم له طلب تلك الأطعمة الدنيئة من البقول وغيرها مع ما لديه من الطعام الهنيء مستبدلين الوضيع. لاحظ شباب سبحان الله، تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يبين سفاهة هؤلاء ويبين خفة عقولهم أيضا، يعني كأنهم يريدون الاعتراض وخلاص، يعني هم عندهم المن والسلوى يطلبون الفوم والعدس والبصل، فكأنه مجرد اعتراض، يعني هو مجرد اعتراض، يعني لأن هذا يبين فساد ذوقهم حتى من جهة الأمور الدنيوية عندهم فساد في الذوق، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أكمل. فقال لهم موسى أتأخذون الذي هو أخس قيمة أدرى من العيش بدلا بالذي هو خير منه قيمة وراء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي هذه الأطعمة التي ربطوا ليست بأمر عزيز بل هي كثيرة، ففي أي بلد دخلت موسى تجدون هذا العيش الذي تطلبون. وقفت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان الذي جرى منهم أكثر الدليل على قلة صبرهم واحتقار لأوامر الله ونعمه جوزوا من جنس عملهم، فقال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، أي أصبح هوى الصغار مفروضا عليهم، وأصبح أثر مسكنة الفقر والعاجة والحرص من المهانة والخضوع على قلوبهم أو ظواهر أبدانهم لازما لهم، كما أنه قد حل عليهم غضب من الله تعالى ورجعوا متحملين سخط الله تعالى عليهم، ذلك بأنهم كانوا يرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، أي هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة واستحقاقهم غضب الله عز وجل بسبب جحودهم آيات الله تعالى الكونية والشرعية، فاستكبروا عن اتباع الحق واعتدوا على أنبياء الله تعالى بالقتل بوجه حق يخول تلك الأفعال الشنيعة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك الجزاء الذي جوزوا به من ضرب الذلة والمسكنة وإحلال الغضب عليهم، وذلك الكفر بآيات الله عز وجل والقتل لأنبيائه، إنما سببه هو عصيانهم لله تعالى خروجهم عن طاعته، وإما بارتكاب المحظور أو بترك وإما بترك المأمور، ومن أسباب ذلك أيضا استمرارهم على تجاوز حدود الله تعالى. الفوائد التربوية: أولا، ينبغي على من نصره الله عز وجل فتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع والشكر لله سبحانه لقول تعالى ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ثانيا، أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة لقوله تعالى نغفر لكم خطاياكم، وسبب للاستزادة أيضا من الفضل لقوله تعالى وسنزيد المحسنين. ثالثا، أن الإحسان سبب للزيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله كقول تعالى سنزيد المحسنين. رابعا، مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء، لأن موسى عليه السلام استسقى لقومه وشرعه، وشرع من قبل شرع لنا إن يرد شرعنا بخلافه. خامسا، أن ما اخلق الله تعالى من المأكول فالأصل فيه الإباحة والحل كما قال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله. سادسا، النعمة على الآباء تلحق الأبناء، والذم الذي يوصف به الآباء يلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم، فقال تعالى إذ قلتم يا موسى، فيه الخطاب لهم بأفعال غيرهم، مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع. سابعا، أن من اختار الأبناء على الأعلى فيه شبه من اليهود، ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال. ثامنا، أن اختيار الأفضل من المآكل والمشارب لا ذم فيه إذا لم يصل إلى حد الإسراف. تاسعا، الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوبيخ، لأن موسى وبخهم حيث قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. عاشرا، أن من علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور. ننتقل لبلاغة الآيات. لا، أكمل الفوائد العلمية واللطائف. طيب، بسم الله. الفوائد العلمية واللطائف: أولا، أن السقيا كما تكون بالمطر النازل من السماء تكون بالنابع من الأرض كما قال سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ثانيا، يعني يريد أن يقول أن الاستسقاء، يعني أن استجابة الله في للاستسقاء قد يكون بأن ينزل المطر أو بأن يأتي الماء من الأرض، وهذه فائدة جميلة. تفضل. ثانيا، غطرسة بني إسرائيل وجفاؤهم لقول ادعوا لنا ربك، ولم يقولوا ادعوا ربنا أو ادعوا لنا الله، كأن عندهم العياذ بالله أنفة، مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون ادعوا لنا ربك كما قالوا فاذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. طبعا من الأشياء العظيمة جدا يا شباب أن طالب العلم أو طالب القرآن حينما مثلا يقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه بعض الجفاة فقال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، بيان هذا في هذه الآيات، يعني أن تعلم منزلة موسى عند الله تبارك وتعالى بصبره على أولئك. يكفي أن تقرأ ما كان، يعني أنا لي واحد من الشباب من أحد الطلاب بيعيش يعني ويسكن بجواره يهود من الصهاينة، فأنا أقول له سبحان الله كيف يصبركم الله على أن ترى وجوه هؤلاء؟ قال والله لن تدرك ذلك إلا بأن تراهم. أنا أريد منك أنك تنظر إلى كيف عاش موسى عليه السلام مع أولئك، وكيف صبر وجاهد لله تبارك وتعالى مع أولئك الذين أنعم الله عليهم وأغدق عليهم بالنعم، ثم كانوا يستهزئون ويستكبرون ويجحدون نعم الله. تفضل أكمل. ثالثا، أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام، لأن ضرر الزلة وقع بسبب المعصية، إذا حوربوا لا شك أن الوبال سيكون عليهم. رابعا، يتبين من قوله تعالى وضيبت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، أن اليهود قد ضيبت عليهم المسكنة، وهذا يشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع، حيث إن اليهودية لا يشبع ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مال، ويشمل أيضا فقر المال وهو قلته. خامسا، في قوله تعالى وباء بغضب من الله، إثبات غضب لله عز وجل. بلاغة الآيات، قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، فيه وضع الظاهر الذين ظلموا موضع المضمر، فلم يقل فأنزلنا عليهم، زيادة في تقبيح أمرهم وتهويل ظلمهم والمبالغة في ذمهم وتقبيحهم، وللتأكيد على أهمية ذكره في السياق، لأنهم ظلموا في الوقت الذي أنعم الله عليهم وعصوا أمر ربهم، وأيضا ليبين أن هذا رجز منزل عليهم بسبب ظلمهم، والضمير لا يعطي هذا. وعبر في سورة الأعراف بالمضمر عليهم، لأن آيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بني إسرائيل، وآيات البقرة سيقت مساق التوبيخ، والقصد فيها بيان سبب زال عذاب عليهم مرتين. وتنكير رجزة بالتهويل والتفخيم، قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قوله مفسدين حال مؤكدة، ليفسو النهي عن الفساد ويجعله بعيدا أن يغفل عنه. يريد أن يقول إن أصلا العثي في الأرض هو فساد، تمام؟ وإن كان الإمام ابن تيمية رحمه الله له رسالة نفيسة جدا حوالي 50 صفحة بأنه لا يمكن أن تأتي كلمة لمجرد التأكيد، ولكن لما جال هنا لذكرها، وأنا كنت قرأتها مع الشباب في تفسير سورة يونس لما كنا في المخيم، أظن مخيم البصائر، اسمه مخيم بصائر، كان عن سورة يونس، قرأنا هذه الرسالة عند قول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فبعض المفسرين يرى أن بعض الكلمات جاءت لمجرد التأكيد لا تؤسس لمعنى جديد، وابن تيمية انتقد ذلك في رسالة نفيسة جدا، أنه ليس هناك لفظة في القرآن جاءت لمجرد التأكيد أو أنها يمكن أن يستغنى عنها. هي موجودة ضمن المجلد الثامن من كتاب جامع المسائل، وهي نفيسة جدا. مثلا يقولون بأفواههم، فبعض الناس يقول طيب ما الإنسان يقول بفمه، فما فائدة بأفواههم؟ معناها أنهم اختلقوه وأنه ليس من عند الله، أو يكتبونه بأيديهم، ويقول الذين يكتبون الكتابة بأيديهم، أو مثلا تلك 10 كاملة، قالوا طيب ما هي 3 × 7 = 10. كل هذه الآيات استقصاها ابن تيمية رحمه الله ورد عليها وبيّن أنها لم يأتي فيها الكلام لمجرد التأكيد، وهي رسالة نفيسة يحتاجها يعني طالب القرآن كثيرا. ومثل هذه الآية ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فهم قالوا إيه؟ هذه حال مؤكدة، تمام؟ يعني هي للتأكيد، لا هي ليست للتأكيد فقط، وإنما هي تفسير لهذا العفي في الأرض. تفضل. قوله بغير الحق تقييد، لزيادة التشنيع بقبح عدوانهم، فإن قتل الأنبياء لا يكون بحق البتة. قوله بما عصوا وكانوا يعتدون، لم يعطف الاعتداء على الأنبياء لئلا يفوت تناسب مقطع الآية، لئلا يفوت تناسب مقطع الآية الآية، وليدل على أن الاعتداء صار كالشيء الصادر منه دائما، وفيه لف ونشر، حيث ذكر شيئين يكفرون ويقتلون، وقابلهما بشيئين عصوا ويعتدون، ذلك من حسن الكلام. جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول، لقولهم مما تنبت الأرض، والذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. تمام، جزاك الله خيرا. يعني طبعا أنا عايز أكمل كده لحد مثلا 5 ساعات كمان، ولكن إحنا إيه، خلينا نطلع بالشباب واحدة واحدة. دلوقتي خدنا 4 ساعات وبالأمس 3 ساعات. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والهداية وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم. وأنا والله شباب يعني أكبر مشروع لي في حياتي، وأرجو أن يعينني الله تبارك وتعالى عليه، أن أحث شباب الإسلام وطبعا رجالا ونساء على طلب القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون مجرد شعار نرفعه دون أن نعمل به ودون أن نطلبه. فرق عظيم يا شباب بين إنسان يحب القرآن يعني بمجرد العاطفة، وبين إنسان يؤمن بالقرآن ويستمسك به ويعتصم به لعلمه به ولعلمه بمن أنزله ولعلمه بما فيه من الهدى والنور. وكذلك فرق بين إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن سنته كلاما عاما، وبين من يطلب تلك السنن ويصبر عليها ويتعلمها ويعرف كيف يميز صحيحها من سقيمها ويدعو الناس إليها. فرق كبير شباب. فلذلك استعينوا بالله تبارك وتعالى واصبروا. الوقت يعدي، والله أنا ما شعرت بالأربع ساعات أبدا، ما شعرت أبدا ولا أشعر أنها تكفي نهائي، ولكن يعني خلينا ناخذ الشباب واحده واحده. احنا عندنا طبعا غدا، لاننا ان شاء الله على سفر، فغدا الفجر مش هينفع، او احنا كده كده في الجدول عندنا يوم الثلاثاء ما فيش درس، فيوم الاربعاء ان شاء الله يكون عندنا على الاقل اربع ساعات باذن الله، ونسال الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، وليس الاعتبار بكثره القراءه ولا بكثره الوقت، وانما الاعتبار بان بحسن النية وبإخلاصها وبأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما نتعلم. وأنا دائما أقول للشباب الوقت ليس ببطوله وإنما ببركته، ونية الطالب ومقاصده وصبره الله سبحانه وتعالى يرزقه به أكثر من الوقت الذي يقضيه وأكثر من الذكاء الذي عنده، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا يا محمد، والله أتعبناك اليوم، لكن أنا بصراحة سعدت بقراءاتك جدا، أنت تقرأ قراءة يعني جيدة وقراءة في نفس الوقت سريعة، رضي الله عنك وجزاك الله خيرا حبيبي. بارك الله فيك حبيبي، إن شاء الله تكون معنا دوما بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. وأنبه الشباب على أن الدروس إن شاء الله ترفع بإذن الله يوميا، يعني سنرفع درس الأمس الآن، وإن شاء الله درس اليوم بإذن الله نجتهد أيضا أنه يرفع اليوم بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.